والعياده مزوده برسم القلب الكهربائي. العياده مسولة رسم القلب الكهربائي، وكأن الناس كلها عندها جهاز رسم قلب بالزيت وبالجاز، انما هو جابه كهرباء. الاولمبيك الكتريك يعني هو بالذات اللي جابه كهرباء. طبعا ده كلام فاضي، مش حاجه اسمها رسم القلب. هو في جهاز في الدنيا مش كهرباء؟ هو اسمه ايه؟ رسم كهرباء القلب. يعني المفروض يكتب كده، رسم كهرباء القلب، مش حاجه اسمها رسم. رسام والعياده المزوده برسام القلب الكهربائي. يبقى جايبين ابو كهرباء من عند اولمبيك. عند فريش. عند توشيبا. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، اسمه يا جماعه ايه؟ رسم كهربة القلب. يعني احنا بنرسم كهربة القلب. أو تصوير كهربة القلب. نرسم كهربة القلب أو نصور كهربة القلب. يبقى أنا عندي كهربة القلب عايز أرسمها أو أصورها. طيب، خلي بالك. كلمة جرافي يعني تصوير أو رسم. تصوير أو رسم ما تفرقش معايا. لكن دايماً الواحد يسألني سؤال، هي دكتور الكهرباء ليها شكل عشان نصورها؟ يعني الكهرباء هنصورها إزاي يعني؟ ليها شكل؟ السبب في هذا الخلط خلط لغوي، ان دايما اول ما تتقال قدامنا كلمه تصوير على طول مخنا بيروح الى التصوير الضوئي اللي هو الفوتوغرافي. لكن اللي احنا بنتكلم عليه هنا تصوير كهربي الكتروغرافي وليس فوتوغرافي. يعني كلمه جرافي تصوير او تصوير او لكن انا هصور على طول بيخطر على بالك التصوير اللي هو ايه؟ تصوير فوتوغرافي فوتوغرافي. لكن ما نتحدث عنه شأن آخر، نحن لا نتحدث عن الفوتوغرافي، نحن نتحدث عن الإلكتروغرافي. ما الفرق بين كلمة فوتوغرافي وكلمة إلكتروغرافي؟ يعني التصوير هنا مفهومه مختلف عن اللي احنا نعرفه. الفوتوغرافي الآلة المستخدمة هي الكاميرا، بينما الإلكتروغرافي الآلة المستخدمة اللي هي الجلفانومتر. التصوير الفوتوغرافي أو يسموه التصوير الضوئي فوتوغرافي، تصوير عمل صورة ضوئية، عدد أربعة صورة ضوئية. ليه بيقولوا ضوئية؟ لأن مش كل التصوير ضوئي. مش كل التصوير ضوئي، وليه بيحدد ضوئية؟ لأن مش كل التصوير ضوئي. إيه الفرق بين الفوتوغرافي والإلكتروغرافي؟ الفوتوغرافي الآلة المستخدمة الكاميرا، بينما الالكتروغرافي الآلة المستخدمة الجلفانوميتر. الفوتوغرافي الصورة تشبه المصور شكلا، بينما الالكتروغرافي الصورة تصف المصور أداء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تعمل صورة فوتوغرافية لقطة، صورة القطة تشبه القطة شكلا، صورة الكلب تشبه الكلب شكلا، صورة الكرسي تشبه الكرسي. نودي فين طيب؟ ده ملوش كرسي. خلاص حطه وراك بقى. ما تركتش عليه ده ولا لا؟ هتحطه ازاي؟ هتقعد عليه؟ البسه على الكرسي كده. بارك الله فيك. خلاص؟ يبقى في الفوتوغرافي خلاص فهمت، لقيت الشيخ مش هتعرف. الفوتوغرافي الصورة تشبه المصور شكلا، فصورة القطة تشبه القطة شكلا، صورة الكلب تشبه الكلب شكلا، صورة الكرسي تشبه الكرسي شكلا، صورة الكهرباء تشبه الكهرباء شكل. ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع كده. الكهرباء ملهاش شكل، ما ينفعش تصورها تصوير فوتوغرافي لان ملهاش شكل. التصوير الفوتوغرافي التصوير الضوئي الصورة تشبه المصور شكلا، اما الكهرباء ملهاش شكل، ما ينفعهاش تصوير فوتوغرافي. يبقى كلمه جرافي هنا وكلمه تصوير هنا لها معنى اخر، ولكن لا تعني فوتوغرافي ولكن تعني الكتروغرافي. هو ده اللي ينفع ان احنا نصور بيه الكهرباء. يعني ايه؟ هنا قلنا الصوره تشبه المصور شكلا، هنا الصوره تصف المصور اداء. يعني ايه اداء؟ يعني الصوره اللي بتطلع تصف الكهرباء من حيث شدتها، من حيث سرعتها، من حيث اتجاهها. تصف الكهرباء من حيث شدتها، من حيث سرعتها، من حيث اتجاهها. ازاي الكلام ده يا دكتور؟ قال لك ادي الويبس طالع منه مؤشر، المؤشر ده بيطل على ورقه، والمؤشر ده في سن هنا حته، وادي تطلق بالالكترود السالب والموجب وتخش جوه الجلفانومتر وتبتدي تحرك المؤشر. فلما يتحرك المؤشر يبتدي يرسم ويفز، صح؟ هذه الويفز تصف اداء الكهرباء من حيث شدتها وسرعتها واتجاهها. ازاي الكلام ده؟ ارتفاع الويف يتناسب طرديا مع شده الكهرباء. لو كهرباء بسيطه تعمل ويف قصيره، لو كهرباء جامده تعمل ويف كبيره. كهرباء جامده قوي تعمل ويف كبيره قوي، يبقى شده الكهرباء بتبان في الامبليتيود بتاع الويف. سرعه الكهرباء بيعبر بقى عنها ارض الويف. الويف الواسعه معناها ان الكهرباء سريعه بطيئه، والويف الضيقه معناها ان الكهرباء سريعه. اتجاه الكهرباء البوزيتيف ويف معناها ان الكهرباء ماشيه في اتجاه معين، النيجاتيف ويف معناها الكهرباء ماشيه في اتجاه معين. يبقى اذا وصف الويف من حيث ارتفاعها وعرضها واتجاهها يصف اداء الكهرباء من حيث شدتها وسرعتها واتجاهها. الشده تبان في الامبليتيود، السرعه تبان في الويف، الاتجاه بيبان فين؟ في الدايركشن بتاع الويف. يبقى اذا ده معنى انه رسم او صوره تصف المصور اللي هو الكهرباء اداء من حيث الشده والسرعه والاتجاه. يبقى لما نقول الكتروكارديوجرافي رسم قلب، فلا نحن نرسم شكل القلب ولا نصور شكل القلب، ولكن رسم بيطلع لي في النهايه عباره عن ويفز. هذه الويفز تصف اداء الكهرباء من حيث الشده والسرعه والاتجاه. عشان تبقى فاهمين يعني ايه الكتروجرافي. عظيم. ايه هو الاورجن اللي هنا؟ لو كان الاورجن اللي هنا، بص، الكتروجرافي، لو كان الاورجن اللي هنا برين فيسمى الكترو انكيفالوجرافي او الكترو انكيفالوجراف اي جي. لو كان الاورجن اللي هنا مصل يتسمى الكترو مايوجراف اي ام جي. لو كان الاورجن اللي هنا الريتينا يبقى الكترو ريتينوجراف اي ار جي. لو كان الاورجن اللي هنا هارت يبقى الكترو كارديوجرام اي سي جي. يبقى الاي سي جي هو جهاز جلفانومتر بياخد كهربة القلب ويحرك المؤشر، فالمؤشر يرسم ويفز. هذه الويفز اللي بتطلع تصف، هو عباره عن رسم او عباره عن صوره. هذه الصوره لا تشبه الكهرباء اللي طالعه من القلب شكلا، لانها ليست فوتوغرافي، ولكنها تصفها اداء لانها الكتروجرافي. تصفها من حيث شدتها وسرعتها واتجاه الكوندكشن تبعا لشكل الويف، ارتفاعها وعرضها واتجاهها. ده مفهوم كلمه الكترو كارديوجرام او الكترو كارديوجرافي. كلام جميل. هنبتدي بقى نشرح حته حته من منظور اي سي جي. يعني هنقول كلام قديم حديث، قديم حديث. قديم سمعناه قبل كده، حديث ما فهمناهوش قبل كده، نفهمه لاول مره. فتعالوا نفهم خطوه خطوه. اول حاجه يا اساتذه هنمسك هنشرح معنى كلمه كارديو. بعد ما نشرح كلمة كارديو نشرح معنى كلمة الكتروكارديو. وبعد ما نشرح معنى كلمة الكتروكارديو اللي هو مين؟ كهربة القلب. الحاجة اللي هنصورها. مش معقول أبدا أنا جاي أشرح لك رسم كهربة القلب وأنا ما أعرفش حاجة عن كهربة القلب. يبقى إزاي؟ أنت بتيجي إزاي؟ أنا جاي أشرح لك إزاي هنرسم دبة. يبقى لازم تكون عارف إيه هي الدبة. مش كده ولا لأ؟ إنما جاي أشرح لك إزاي نرسم مثلا هندوشة. انت مش عارف ايه الهندوشه، علمك ازاي نرسمها؟ علمك ايه الهندوشه دي الاول؟ فانا قلت رسم كهربه القلب، انت ما تعرفش يعني ايه كهربه القلب، علمك الجيش ده. اقنعني. ولذلك اول حاجه اشرح لك معنى كلمه كارديو، وبعدين اشرح لك الكتروكارديو كهربه القلب، الحاجه اللي انا جاي ارسمها، وبعد كده اشرح لك الكتروكارديوجرام. صح كده؟ حلو الكلام؟ فاول عنوان عندنا كارديو. ما معنى كلمة كارديو اللي هو الهارت؟ أنت جاي تشرح لنا يعني إيه هارت؟ أه. طب إحنا عارفين يعني إيه هارت، برضه أعرف حاجة. هنشوف بقى دلوقتي، إن أنا هشرح لك كلمة كارديو من منظور إي سي جي، مش من منظور المعتاد، إزاي الكلام الفارغ ده؟ ركز معايا. اللي هيتكلم إحنا غير عنه. زي ما عايزين نسمعه، بيركزوا. كارديو بالهارت. اه ايه بقى كلام الفلك. قالك ان الهارت ينقسم بطريقتين. الهارت هنقسمه لقسمتين. تقسيمه اناتوميكال وتقسيمه الكتريكال. فقالك ان الهارت ينقسم اناتوميكالي بالطول الى رايت هارت وليفت هارت. الهارت ينقسم اناتوميكالي بالطول الى رايت هارت وليفت هارت، وينقسم الكتريكالي بالعرض الى اتريا وفينتركلز. يبقى ينقسم الهارت اناتوميكالي بالطول الى رايت هارت وليفت هارت، وينقسم الكتريكالي بالعرض الى اتريا وفينتركلز. نشرح الاول الاناتوميكال ونشرح بعد كده الايه؟ الالكتريكال كلاسيفيكيشن اوف ذا هارت. ايه يا دكتور؟ الهارت ينقسم طولين الى رايت هارت وليفت هارت، ايه المشكله في كده؟ لا، عايزين نفهم الحكايه دي من منظور ايفيجيلي، من منظور رسم القلب، ازاي الكلام ده؟ ارجع بالذاكره لورا الايام اول حصه في السنه لما بدانا نشوف الهارت ازاي وضعه جوه الجسم. كلام مهم للغايه. قال لك ان الهارت عباره عن رايت هارت وليفت هارت. الرايت هارت عباره عن رايت فينتر ورايت اتريوم وبالمونري، والليفت هارت عباره عن ليفت فينتر وليفت اتريوم واورطة محطوطين جنب بعض ازيس ان انفيرتد كون، كانهم مخروط مقلوب. With each apex directed downwards and forwards and formed by the apices of both ventricles and each base is directed upwards and backwards and formed by both atria. هو ده وضع الهارت في الامبريولوجي. ماذا حدث بعد ذلك زي ما قلنا اول السنه؟ قال لك الهارت بدا يلف ناحيه الشمال، يلف يلف يلف يلف يلف. فالرايت هارت اللي اصله رايت بقى انتيريور، والليفت هارت اللي اصله ليفت بقى بوستيريور. الله، طب ليه الدكتور ما سموهمش الانتيريور هارت والبوستيريور هارت؟ قال لك لان الهارت لما لف ما لفش 90 درجه، لف 45 درجه بس. فالرايت هارت بقى انتيريور ولكنه لا زال رايت، والليفت هارت بقى بوستيريور لكنه لا زال ليفت. السؤال الان، موقع الليفت فينتركل بالنسبه للرايت فينتركل فين؟ على شماله ووراه، على شماله ووراه، وصفين. طيب ايه المفاجاه الجديده بقى اللي قلناهاش قبل كده؟ ان الهارت رجع لف على محور الطول 45 درجه، فاصبح الليفت هارت الرايت هارت فوق والليفت هارت ايه؟ تحت. وبالتالي لما اقول لك موقع الليفت فينتركل بالنسبه للرايت فينتركل فين، تقول لي تحت منه وورا منه وعلى شماله. تحت منه وورا منه وعلى شماله، ده الموقع في الفراغ، ده الموقع المجسم على الحقيقه، مش الرسومات الدايجراماتيك اللي بتشوفها في الكتب، ده الموقع الحقيقي. فاذا علمنا ان الجنرال دايركشن اوف كوندكشن، الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي اوف ذا فينتركلز، الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي اوف ذا فينتركل، بيتحرك من الرايت فينتركل للليفت فينتركل، بيتحرك من الرايت فينتركل للليفت فينتركل، يبقى الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي في الفينتركل ماشي اي اتجاه؟ داونوردز باكوردز اند تو ذا ليفت. داونوردز لكونه تحته، باكوردز لكونه وراه، تو ذا ليفت لكونه على شماله. ده الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي. ليه يا دكتور؟ قال لك لان الرايت فينتركل بيشد الكهرباء ناحيته والليفت فينتركل بيشد الكهرباء ناحيته، المحصله لصالح الاقوى. مين الاقوى؟ الليفت. يبقى الجنرال دايركشن رايح ناحيه الليفت فينتركل. كهربت الليفت فينتركل بتودي الكهرباء رايح ناحيه الرايت فينتركل، كهربت الليفت فينتركل بتودي الكهرباء ناحيه الليفت فينتركل. مين الاقوى؟ الليفت. فالجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي رايح ناحيه الليفت، وسنتناول هذا التفصيل بعد قليل. يبقى الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريستي في الفينتركلز از دايركتد ناحيه الليفت فينتركل، اي داونوردز باكوردز اند تو ذا ليفت. هل حد فيكم يقدر لما اخد كورونا بيكشر كده وابين السهم ده مرسوم ازاي، يبقى السهم مرسوم داون اند تو ذا ليفت. اما البوستيريور ما يبانش في الرف، لان البوستيريور هيخش جوه الطابور هيبان ازاي. فعشان ابينه اخد مقطع ثاني هوريزونتال كده يبان البوستيريور ولا الليفت ورد، مش الباكورد ولا الليفت ورد. اما الداون ورد يخرج الصبوره، الداون ورد يخرج الصبوره ما يبانش. فعشان ترسم اتجاه كهربه القلب بشكل مجسم محتاج اخد مقطعين في الارض، كورونال سيكشن وهوريزونتال سيكشن. وعشان كده يا جماعه عندي مجموعتين من الليدز، لند ليدز بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الكورونال بلين، وشيست ليدز بتسجل الكهرباء اللي ماشيه في الهوريزونتال بلين. الكلام ده هنشرحه الحصه الجايه، نفهم الحصه الجايه. لازم ارسمه على مقطعين متعامدين. فتعالوا نحط الكهرباء على الارض بهذا الشكل، هتشوف ازاي. فادي الارض كان كده، لف كده، وبعدين لف كده. تعالوا ناخد كورونال سيكشن الاول نشوف شكله عامل ازاي، وبعدين هوريزونتال سيكشن ونشوف شكله عامل ازاي. هناخد كورونال سيكشن الاول. لو احنا جبنا سكينه ونزلنا بيها كورونال كده، مش كورونال يعني كده؟ كورونال يقطع كده، ها وهو نازل هيقطع التو اتريا فوق والتو فينتيكلز تحت، بس اليمين يمين، الرايت هارت يمين، والليفت هارت شمال، مش كده ولا لا؟ فتلاقي المنظر عامل كده. بص عامل ازاي؟ ادي الهوريزونتال الكورونال سيكشن اهو، ادي الاتريا فوق بالشكل ده، وادي الفنتركلز تحت بالشكل ده اهو. نرسمها بشكل اكثر تجسيما اهو، ادي التو اتريا وادي التو فنتركلز، الاتريا فوق والفنتركل تحت، مظبوط ولا لا؟ واكتب عليها من فوق هنا ايه؟ كورونال بلين، كورونال بلين. واخدين بالكم؟ الاتريا فوق والفنتركل تحت، بس الرايت رايت والليفت ليفت. طيب تعالوا ناخد بقى هوريزونتال سيكشن. تعالوا ناخد هوريزونتال سيكشن. الارض كان كده، لف كده وبعدين بقى كده. انا هنام كده اهو عشان تقطعني كده هوريزونتال. الاسترنم تحت والفرتبري فوق. هرسم الاسترنم تحت هنا اهي، والفرتبري فوق هنا اهي اهو. هوري زونتال سيكشن، تعالي تخيله، مش محتاج تخيل تاسع قوي يعني. هارت لف كده وجي كده وانا نمت كده، ها مين اللي في الاسترنم؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت بس على اليمين شويه. ومين اللي ناحيه الفرتبري؟ الليفت بس على الشمال شويه. ادي يا سيدي اهو، اللي ناحيه الاسترنم الرايت بس على اليمين شويه، واللي ناحيه الفرتبرا ورا اللي هو مين؟ الليفت بس على الشمال شويه. فيبقى يطلع المنظر في النهايه عامل كده. يلا عشان اقول لكم دلوقتي كلام مهم. حلو الكلام ده؟ قبل ما اقول الملحوظه اللي انا عايز اقولها، قبل ما اقول الملحوظه اللي انا عايز اقولها، تعالوا نشوف اتجاه كهربه الفنتركل ماشي ازاي. داونوردز باكوردز اند تو ذا ليفت. لما يتصور في الكورونال بلين يبان مين؟ الداونورد ولا الليفت وورد؟ مش كده؟ فيترسم كده. صح؟ اهو اهو اهو. تعالوا نصوره في الهورزونتال بلين، مين اللي يبان؟ الباكورد ولا الليفت وورد؟ بص دراعي اتجاهه ازاي؟ اهو اتجاه الليفت فيرست. ولذلك الطلبه لما يفتحوا مراجع الاي سي جي في حاجه بتخليهم يشدوا شعرهم. ايه هي؟ المقطع ده شبه المقطع ده بالظبط. بص له كده. المقطع ده طالع شبه المقطع ده بالظبط، ومع ذلك هنا الكهرباء ماشيه كده، السهم مرسوم على الرسمه كده، وهنا السهم مرسوم على الرسمه كده. جت منين؟ قال لك يا عم عندك كور قطعتها كورونال هتطلع دايره، قطعتها هوريزونتال هتطلع دايره برضه، بس الوولز اللي مقطوعه هنا غير الوولز اللي مقطوعه هنا. انت بتقطع الكورونال تقطع السوبير والانفير واللاترال، انما انت بتقطع هوريزونتال تقطع الانتيريور والبوستيريور والليفت ورايت. يعني معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام ان المقطع شكل واحد شكلا، لكن واقع الامر ان الوولز اللي مقطوعه مختلفه. هنا دي اللاترال وولز وده فوق وده تحت، انما هنا ده الانتيريور وول وده البوستيريور وول وده الليفت وده الليفت ورايت. يبقى معنى الكلام ايه؟ ان كل المقطع متشابه، ده مش معناه ان هو نفس المقطع. ولذلك الكتب المحترمه لازم تكتب فوق الرسمه كورونال ولا هوريزونتال عشان الطالب ما يتوهش وهو بيقرا، او على الاقل يرسمني السنه ما بتبري السنه قدامه بتبري ورا فاعرف منها ان ده الهوريزونتال اكشن الهوريزونتال سيكشن. لما انت عندي هوريزونتال سيكشن والسهم ماشي كده يبقى منطقي. لما يبقى عندي كرونال سيكشن والسهم ماشي كده يبقى منطقي، ما قلتش عليه غلط ولا حاجه. يبقى هنا دي المشكله، انت في تقرا في الكتاب من غير ما تاخد بالك كده تلاقي الرسمه دي شبه دي، مره الكهرباء مرسومه كده ومره الكهرباء مرسومه كده، حاجه غريبه قوي. طب ازاي مع ان المقطع واحد؟ بقى مش مقطع مش واحد، هم شكل بعض، لكن ده كرونال سيكشن وده هوريزونتال سيكشن، الشكل واحد لكن الوولز اللي مقطوعه في السيكشن مش واحد. ملحوظه ثانيه، ان اذا كان كهربه الفري وول، الفري وول اوف ذا فينتر اللي هو ده وده بتروح في اتجاه الليفت فينتر كده، فان كهربه السيستم زي ما هنعرف بعد شويه ليه بتروح في اتجاه الرايت فينتر. يعني ايه في اتجاه الرايت فينتر كده؟ طب الرايت فينتر موقعه بالنسبه للليفت فين؟ قدامه وعلى يمينه وفوقه، يبقى ده اتجاه السهم بتاع الرايت فينتر. هل اقدر ارسم دي في العصبوره؟ لا طبعا، انا مجسمه، فاخد لها مقطعين قطع عمودين كورونال وهوريزونتال. في الكورونال مين اللي هيبان؟ الابورد والليفت اوب. اما الفورورد ما تبانش، بتخرج من السبوره. مش كده ولا لا؟ يعني دي ودي يبانوا، انما اللي على قدام ما تبانش. خلاص؟ تعالوا نرسمها. اهي الاتجاه ده اللي هيبان، انما دي ما تبانش. تمام. كهربة الستة تمشي كده. اعملها تاني، قدام وعلى اليمين وعلى فوق، ده الاتجاه. طيب، مين اللي باقية؟ اللي على قدام، دي تبان في ايه؟ في الهوريزونتال سيكشن، اهي. يبقى اتجاه السهم يمشي كده. صح ولا لا؟ بص الدراع فين عشان عارف السهم موازي ليه. اهو. فالكهرباء تنزل في السبطة من الأول وبعدين تطلع في فري وول. تنزل في السبطة من الأول وبعدين تطلع في فري وول. فيبقى دي الخطوة نمرة واحد، دي اتجاهاتها. دي الخطوة نمرة اثنين، دي اتجاهاتها. باي فيزيك اكتيفيشن. سبطم ثم فري وول. سبطم ثم فري وول. اتجاه السبطم في الكورونال درين كده بينما في الهوريزونتال كده. اتجاه الفري وول في الكورونال سيكشن كده بينما في الهوريزونتال سيكشن كده. يبقى إذا الرسمتين دول عبارة عن إيه؟ ان انا اتجاه الكوندكشن بتاع الكهرباء ثلاثي الابعاد اهو، الليفت اللي في الفري وول داونورد باكورد اند تو ليفت، والسته فورورد رايتورد اند ابورد. طيب ازاي ثلاثي الابعاد ترسم على سبوره؟ لو ترسم على ورق، عشان كده دايما في الكتب بيعملوا مقطعين، مقطعين عشان يغطوا كل حاجه. طبعا الرايت وورد هنا مشترك في المقطعين، والليفت وورد هنا مشترك في المقطعين، لكن اللي بتفرق هو الايه؟ الداونورد والباكورد. يبقى اذا ده شكل اتجاه الكهرباء اللي ماشي في الفنتكلز، وده شكل اتجاه الكهرباء اللي ماشي نزل. بس هنا كورونال بلين، هنا هوريزونتال بلين. ادي معنى كلمه، ادي معنى كلمه ان الهارت از ديفايدد اناتوميكالي بالطول الى رايت هارت وليفت هارت، بس من وجهه نظر الاي سي جي. حلو الكلام؟ طيب هنيجي بقى على الكتريكالي. الهارت ينقسم الكتريكالي للعرض الى تو سيبريت سينسيتيا، تو سيبريت الكتريكال سينسيتيا، تو سيبريت الكتريكال سينسيتيا، التو اتريا سينسيتيا والتو فينتريكال سينسيتيا منفصل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني حضرتك عندك حته نحاس، كتله من النحاس، وتحت منها انظر كتله من النحاس، كتلة نحاس، كتلة أخرى من النحاس. في منهم حتة من الفلين، فل، فل ده عازل للكهرباء، صح؟ طيب، لو أنا جبت مصدر كهرباء بالشكل ده وصلته بالنقطة دي، بالنقطة دي من المكعب الفلاني، إيه اللي هيجرى؟ مجرد ما الكهرباء تلمس هنا في ثانية تكهرب المكعب اللي فوق كله. لكن هل الكهرباء اللي فيه توصل هنا؟ عظيم. بكده هذا الموضوع بيتسمى سيبريت سينسيتيم. يعني ايه سينسيتيم؟ يعني لما كهرب نقطه فيه كهرباء تنتشر فيه كله في لحظه. وحده كهربائيه واحده. طيب لو انا شلت السلك من هنا وصلته هنا. اول ما الكهرباء توصل للنقطه دي في لحظه النحاسه اللي تحت تتكهرب في لحظه. ده معنى، لكن هل الكهرباء اللي هنا توصل هنا؟ ده معناه ان هو سينسيتيوم. معنى كلمة سينسيتيوم الكتريكال سينسيتيوم يعني جزيرة كهربائية. لما كهرب نقطة فيها بتتكهرب كلها في لحظة. ولكنها جزيرة معزولة لأن في بينهم عازل. حلو الكلام ده؟ تعال نطبق ده على الهارت. آدي التو اتريوم كده. انا عندي هنا اس نوت، اول اس نوت دي نقطه، اول ما تطلع الاس نوت الكهرباء الجيت لما يتكهرب في لحظه، لكن الكهرباء اللي في الفنتليت يا واحد، لكن الكهرباء اللي هنا ما تقدرش توصل للفنت. لماذا؟ لان عندي فايبرس تيشو رينجز اللي هي الاي رينجز اللي فيها المايكرو والتريكاسبيد فالج، والفايبرس تيشو ده عازل للكهرباء، ما ينفعش الكهرباء تعدي فيه. ولو انا عندي فوكس طلعت من الفنتليت كهربة النقطه دي، الفنتليت يتكهرب كله في لحظه. ده لما يتكهرب كله في لحظه ده يعني هو سنسيتي على بعضه، وحده كهربائيه مستقله. ولكن هل الكهرباء اللي هنا تقدر تتنقل هنا؟ ما تقدرش، مفصولين عن بعض بعازل اللي هو الفايبرس تيشو. ده معناه ان الاتريا والفنتركلز الكتريكالي ار تو سيبريت الكتريكال سنسيتي. اقوم انا بقى عشان الكهرباء وصلت الكهرباء هنا، فالسنسيتي من فوق ده كله الكهرباء، عشان الكهرباء اللي هنا تعدي هنا هعمل ايه؟ اقوم جايب سلك النحاس وموصله من هنا لهنا، عملت كوبري. عملت كوبري ما بين النحاسه دي والنحاسه دي. فيقوم لما الامبلس تطلع من هنا والكهرباء تطلع من هنا تكهرب السنسيتا من اللي فوق وتعدي في الكوبري وتوصل هنا. نفس الكلام، انا عايز الكهرباء اللي في الاكرم تعدي للفنتركل، اعمل ايه؟ احط الاي بي سيستم اللي هو الاي بي نود والاي بي باندل، الاي بي نود والاي بي باندل. اول ما الامبلس تطلع من الاس نود تكهرب الاكرم باعتباره سنسيتا واحد، بعدين تقوم معديه في الاي بي باندل اللي هي الباندل اوف هيس، ومنها تكهرب الايه؟ الفنتركل. معنى الكلام ده ايه؟ عندي بلدين مستقلين في بينهم كوبري، هل وجود الكوبري اللي ما بينهم يخلوهم بلد واحده؟ هما لا زالوا بلدين منفصلين، صح ولا لا؟ وبالتالي لو قطعت الكوبري تتقطع الوصله ما بين البلدين، فهم تو سيبريت سنسيتي، فالسلكه دي هي توصل الكوبري اللي بين البلدين. لو اتقطع الكهرباء ما تقدرش توصل من هنا لهنا، يحصل لها بلوك. طب بتعدي من هنا فيل، طب بتعدي من هنا فيل، تعدي هنا فين اهو. تو سيبريت سنسيتي نفس الحدوته. لو انت جيت ضربت الاي بي سيستم كده الكهرباء اللي في الهيدرا ما تقدرش تعدي من البنت. تقول لي يا دكتور طب ما تعدي من هنا. فايبر تيشو طب تعدي من هنا. فايبر تيشو. اذا ده معناه ان هم الكتريكالي تو سيبريت سنسيتيا لا يصل بينهما الا هذا الكوبري المتمثل في الاي بي سيستم الاي بي نود والاي بي ايه؟ باندل. قلت لكم لو بلدين مستقلين في بينهم كوبري ده ما يجعلهمش بلد واحده. إذا ليه لو هدينا الكوبري احنا خلاص مش هنقدر نوصل بينهم وبين بعض. مفيش سكة تاني، مفيش مدخل تاني. ده معنى إن الكتريكالي الهارت ينقسم بالعرض إلى تو سيبريت الكتريكال سنسيتيا متوصلين بس بالكوبري ده اللي هو الإي بي باندل والإي بي أو الإي بي سيستم. ده كلام جميل. بس أنا ما أقدرش أغادر كلمة كارديو قبل ما أشرح لك الأول الكوندكتيف سيستم، لأن ده تبع كلمة كارديو. ايه الكوندكتيف سيستم؟ راجل بتاع جرايد عربيه بتاعته مليانه جرايد وماشي يوزع على الناس، فهو بيعمل ايه؟ يقوم ماسك الجرنال وداخل العماره ويرن الجرس، يفتحوه يديه الجرنال، يقفله الباب، ينزل العربيه يجيب الجرنال تاني، يطلع الشقه اللي بعدها يضرب الجرس، يفتحوه يديله الجرنال، ينزل العربيه تاني الجرنان اللي بعده، يخش الشقه اللي بعدها، يخبط يضرب الجرس، يفتح حوله يديله وهكذا. كده علشان على ما يخلص المنطقه اللي هو فيها ويقعد بالليل. هنا ده اسمه سلو كوندكشن. هنا سلو كوندكشن. طب عايز اسرع الكوندكشن اعمل ايه؟ تقول له يا عم انت تمشي بالعربيه في الشارع، انا هنظف لك شوارع تمشي فيها. تمشي بالعربيه وتمسك تحدث في البلكونات. هتخلص في ساعه. لو انت هتتنقل من بيت لبيت لشقه لشقه هتاخد وقت طويل، فالحل ان انت تمشي في الشارع وتحدث. فلو كان الامبلس طالع من الاس نوت هتتنقل فروم سيل تو سيل، يبقى كده ان شاء الله الكوندكشن هيقعد يومين ثلاثه على ما يخلص الهرم. فربنا يعمل ايه؟ خلق حاجه اسمها كوندكتيف سيستم. الكهرباء بتمشي فيها بسرعه وهي ماشيه بسرعه، كل ما تلمس ماي سايت في كهرباء. بس هي اساسا ماشيه ايه؟ بسرعه. اهي كوندكتيف سيستم. ما هو هذا الكوندكتيف سيستم؟ تعالوا نشوف على الرسمه دي. اوعى تقطع تركيزك وانك تتكلم على جنب لو سمحت. بص هنا على الرسمه دي كده. Thank you. لو هتتنقل امبلس من خليه لخليه الكونداكشن ياخد وقت طويل جدا، يبقى بطيء جدا. فربنا خلق شوارع اللي هي عباره عن كوندكتيف سيستم، الكهرباء تمشي بسرعه، وهي ماشيه بسرعه الشوارع دي امبيدد جوه المايوسايت، جوه التيشو نفسه. فكل ما تلمس خليه كهرباء، فالكهرباء كده تتنقل لكل خليه بسرعه. ازاي هي الشوارع دي؟ عندك حاجه اسمها انترا اتريال باندل، بتوصل الكهرباء فيها تمشي خلال الاتريا وبعدين تروح ملمسه في الاي بي نوت. كده الكهرباء وصلت من الاس اي نوت مشيت داخل البندلز، لكن وهي ماشيه جوه البندلز، البندلز دي اوريدي امبيدد جوه المايوكارديا، تبتدي تراجين الكهرباء يعني، فالاتريا كله الكهرباء، وبعدين لحد ما توصل للاي بي نوت. تيجي في الاي بي نوت الكهرباء تتعطل هنا شويه لاسباب هنقولها بعد شويه. تتعطل ليه؟ تتعطل عشان تدي فرصه للفنتركل اللي يحصل له فيلنج. لو داخل عملت كونتراكشن على طول هيبقى لسه ما لحقش يملى، تدي له فرصه يملى قبل ما الكهرباء. وبعدين تكون ماشي في حاجه اسمها البندروفيس او الاي بي باندل. ترجع البندروفيس دي يا جماعه تنقسم الى تو برانشز، رايت باندل برانش وليفت باندل برانش. مهم جدا ان انتوا تعرفوا معلومه عن الرايت باندل برانش والليفت باندل برانش. الرايت باندل برانش والليفت باندل برانش بينزلوا في السيستم ويطلعوا في الفري وول. ينزلوا في السيستم ويطلعوا في الفري وول بتاع الفنتكلز، بس موقعهم فين؟ سب اندوكارديا، تحت الاندوكارديا مباشره. لدرجه ان لو واحد يعمل رايت فنتريكولار كاثيترايزيشن ممكن يجيب للشخص ده رايت باندل برانش لوب كومبليكيشن. ولو بيحط بيعمل ليفت فنتريكولار كاثيترايزيشن ممكن يجيب اللي عايزه ليفت باندل برانش لوب كومبليكيشن. يبقى اهم معلومه تعرفها هنا ان هذه الباندل ماشيه سب اندوكارديا. النقطه الثانيه ان الليفت باندل بالذات متقسمه لفرعين، anterior fascicle وposterior fascicle. ولذلك لو ضربنا الرايت باندل ده يتسمى رايت باندل برانش دوك، لو ضربنا الليفت باندل ده يتسمى ليفت باندل برانش دوك، لو ضربنا الانتيريور فاسكل ده يتسمى ليفت انتيريور هيميبلوك، لو ضربنا البوستيريور فاسكل ده يتسمى ليفت بوستيريور هيميبلوك. يبقى لو ضربت دي يتسمى رايت باندل برانش دوك، ضربت دي يتسمى ليفت باندل برانش دوك، ضربت دي يتسمى ليفت انتيريور هيميبلوك، ضربت دي يتسمى ليفت بوستيريور هيميبلوك. طب انت كده يا دكتور خليت الباندل برانشز الكهرباء الصاب اندوكارديا بس، لان هي صاب اندوكارديا. طب فين بقيه المايوكارديا؟ قال لك اصل طالع من هذه الباندل برانشز فايبرز رفيعه كده بترافيرس الثيكنس بتاع الفنتريكولار وول والسيبتم اسمها البركنجي فايبرز. اهي البركنجي فايبرز. عشان كده لوجيكالي ان الاكتيفيشن بتاع الفنتركلز يا جماعه يبقى من الاندوكارديا من البريكارديا، يبقى من الاندوكارديا للبريكارديا. خلي بالك بقى من اللي انا هقوله، الليفت فنتركل بيتكرم من الاندوكارديا من البريكارديا يعني في اتجاه الشمال، والرايت فنتركل بيتكرم من الاندوكارديا من البريكارديا يعني في اتجاه اليمين. سؤال، هل جهاز رسم القلب يقدر يسجل كهربه الرايت فنتركل لوحدها في ويف وكهربت الليفت فنتركل لوحدها في ويف؟ لا، لان هما الاثنين بيحصلوا سيمالتينيسلي، هما الاثنين بيخشوا جوه الجهاز في نفس التوقيت، مش كده ولا لا؟ هما الاثنين بيخشوا في نفس الجهاز في نفس التوقيت، فيسجل الكهرباء اللي ماشيه كده ولا اللي ماشيه كده ولا المحصله؟ المحصله، المحصله في صالح الاكبر. لذلك الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف الكتريكتي في الفري وول ماشي اتجاه الليفت ايه؟ فنتركل اللي احنا قلنا عليه من شويه داونورد باكورد اند تو ذا ليفت، وصورناه في مقطعين كورونال وهوريزونتال. تعالى بقى على كهرباء السبتم. عايز اقول لكم معلومه، السبتم في الاساس جزء من الليفت فنتركل. يعني ايه؟ يعني الليفت فنتركل اهو. حلو الكلام ده؟ الرايت فنتركل هو البوكت الجيب اللي هنا بس. اما السبتم في حقيقته جزء من ايه؟ جزء من الليفت فنتركل او يكاد. بمعنى ان مشاركه الرايت فنتركل في السبتم حاجه تافهه جدا، انما اغلب السبتم طالع من ايه؟ من الليفت فنتركل. ولذلك لما المعلومه كده تعال نسمع الباندل برانشز، ادي الرايت ادي الليفت باندل برانش اهو وادي الرايت باندل برانش اهو. بالله عليكم لما البركنج فايبرز تطلع هتطلع كده في اتجاه الكافيتي ولا تخش في السبتم؟ تخش في السبتم. عظيم، هتلاقي البركنج فايبرز اللي طالعه من الليفت باندل اطول من ايه؟ كده الكورونا كده الايه؟ الجرثومة. فده قصها. خلاص؟ رائع. يبقى اذا احنا عندنا اهو البرتنج فايبرز بتاعت الليفت باند الطويلة بتودي الكهرباء ناحية اليمين، وبتاعت الليفت باند القصيرة بتودي الكهرباء ناحية الشمال، فبتاعت الليفت باند الأقوى فالبيت ريزر هتروح ناحية اليمين. أرجو تطلع كهرباء. حلو الكلام؟ آدي يا سيدي إيه؟ آدي الكوندكتيف سيستم. يبقى الكوندكتيف سيستم أهي يا باين على الرسم. أنت الليفت باند بيودي الكهرباء لليمين ولا للشمال؟ مش المفروض انت شايفه ايه؟ يمين. والرايت باند بيوديه اليمين ولا الشمال؟ مين اقوى؟ يبقى المحصله ناحيه اليمين. اليمين فين من الشمال؟ قدامه فين منه؟ هو على اليمين، فاتجاه السيرتون كده. انما الفري وول الليفت بيودي الناحيه دي والرايت بيودي الناحيه دي، المحصله صراحة الليفت فيروح ناحيه الليفت. يبقى داون ووردز باك ووردز انتو ليفت. زي ما شرحناها من شويه. طيب يبقى ايه اللي احنا قلناه ده؟ احنا كده شرحنا معنى كلمه كارديو. كده شرحنا معنى كلمة تلت العنوان كارديو. هاجي على النقطة التانية، معنى كلمة الكترو كارديو. الكترو كارديو كهرباء القلب. ما سيتم رسمه؟ ما سيتم رسمه؟ انا دلوقتي مش بشرح اي سي جي، انا بشرح الحاجة اللي انا حاسبها. هو رسم كهرباء القلب، بعرف الاول ايه هي كهربة القلب عشان لما اجي بعد كده ارسمها ابقى فاهم انا بعمل ايه. كهربة القلب يا جماعة بنشرح اربع عناوين. حاجة اسمها اكشن بوتنشال، ايه عارفين؟ هنشوف. هنشرح حاجة اسمها اكسايتابيلتي، يا راجل عارفين ولا عارفين حاجة. ثلاثة الكتروميكانيكال كابلينج، هدي بنتنا. أربعة كوندكتيفيتي. وكل هذا الكلام مبني على بعض. يعني لازم تفهم الأكشن بوتنشال عشان تفهم الإكسايتابيلتي. وعشان تفهم الإلكتروميكانيكال كابلينج لازم تفهم الإكسايتابيلتي. وعشان تفهم الكوندكتيفيتي لازم تفهم الإلكتروميكانيكال كابلينج. وهذا الكلام كله مبني على بعض. فهمت كهربة القلب؟ قلت لك تعالى شوف هيترسم إزاي بقى. إزاي جهاز يرسمه؟ إزاي جهاز يرسمه؟ امسك الجهاز ما يعرفوش إزاي بيرسم ده. فنبتدي الاول بالاكشن بوتنشال. صلى على رسول الله. توحد الله. ادي الكارديو مايوسايت. ادي الكارديو مايوسايت. وادي السيل ممبرين. هنا ده الانترا سيلولار كومبارتمنت. انترا سيلولار كومبارتمنت. عظيم. وهنا الاكسترا سيلولار كومبارتمنت. معايا ما هي الاتوم؟ ايه هي الذره؟ الذره عباره عن نيوترونات متعادله وبروتونات موجبه جوه النيوكلس. نيوترونات متعادله وبروتونات موجبه جوه النيوكلس وحواليها مدارات فيها الكترونات سالبه. الذره المتعادله، الذرة المتعادلة لحظة واحدة، عدد الإلكترونات السالبة قد عدد البروتونات الموجبة. لكن لو جينا على المدارات الأخيرة اللي بتمشي فيها الإلكترونات وشلنا إلكترونز أصبح البوزيتيف أكثر من النيجاتيف، اللي تسمى أيون. أيون هذا الأيون يروح إلى الكاثود فيسمى كاتاين. كاتاين. بينما لو إحنا قبضنا على المدارات الأخيرة الكترونز سالبه فاصبحت ذره غير متعادله، اصبحت ايون. ايون ولكن هذا الايون يروح الى الانود فيسمى انايون. انايون. اذا الذره المتاينه هي ذره غير متعادله. لو فيها موجب زياده تتسمى كاتاين، لا بتروح للكاتود. اما لو فيها نيجاتيف زياده تسمى انايون. عظيم. احنا الايونز جوه جسمنا متوزعه توزيع معين. بص ادي الكاتاينز وادي الانايونز. شوف ازاي. من هو المين اكسترا سيلولار كاتاين؟ الصوديوم والكالسيوم معانا. ومن هو الانترا سيلولار كاتاين؟ البوتاسيوم. يبقى البوزيتيف بره اكتر من جوه. مداخله نيجاتيف. اصبح السيل ممبرين دلوقتي مش عامل زي قطبي البطاريه. قطبي البطاريه له قطب بوزيتيف وله قطب ايه نيجاتيف. فنقول ان السيل ممبرين ان ذا بولارايزد ستيت حاله استقطاب. ذا بولارايزد ستيت حاله استقطاب يعني عامل زي قطبي البطاريه له قطب موجب وله قطب سالب. طب زي اي بطاريه ما بين قطبين بتوعها مش في بوتنشال ديفرنس؟ كيف يقاس هذا البوتنشال ديفرنس؟ هنفترض ان انا عندي جالفانومتر سلايد لو تو الكترود، الكترود بيتحط بره والالكترود بيتحط ايه جوه. هنفترض هذا كان انت حاطط الطرفين بتوع الجالفانومتر على طرفي او عند قطبي البطاريه. المؤشر بتاع الجالفانومتر هيقيس بوتنشال ديفرنس ولا لا؟ هيقيس بوتنشال ديفرنس على جانبي الايه؟ السيل ممبرين. هذا البوتنشال ديفرنس كام؟ 90 ملي فولت. يبقى البوتنشال ديفرنس على جانبي السيل ممبرين اللي هي دلوقتي اصبحت زي البطاريه 90 ملي فولت. سؤال، لو انا خدت السالب ده كله طلعته بره خدت البوزيتيف اللي بره ده كله دخلته جوه كما هو، البوتنشال ديفرنس يطلع كام؟ 90 برضه، 90 برضه. فبالتالي لما انت تقول لي ان البوتنشال ديفرنس على جانبي الممبرين 90، عرفتني البوتنشال ديفرنس لكن ما عرفتنيش مين اللي بره ومين اللي جوه. ولذلك اتفقوا العلماء، اتفق العلماء ان هم يحطوا الشرط اللي جوه قبل الرقم. فتصبح ناقص 90، انما مفيش قيمه في الدنيا للسالب. هل ينفع اقول لك ان من المسافه من مصر لاسكندريه ناقص 200 كيلو بس؟ او اروح للراجل بتاع البطاطس اقول له 30 ايه؟ ناقص 4 كيلو بطاطس الله يخليك. انا جايب لك انا. اي قيمه في الدنيا لازم تكون قيمه موجبه، ولكن السالب هنا هي اشاره اللي جوه، ده اتفاق عالمي. بتوع اساس الفيزيولوجي انا احط اشاره اللي جوه عشان نعرف مين اللي جوه ومين اللي ورا، نكتب ولا نصدر. فيصبح الممبرين بوتنشال يا اساتذه او فرق الجهد البوتنشال ديفرنس على جانبي الممبرين ناقص 90. هذه ناقص 90 تمثل البوتنشال ديفرنس على جانبي الممبرين ولا لا؟ بوتنشال على جانبي الايه؟ الممبرين. فتسمى ممبرين بوتنشال اثناء الريست ولا اثناء الاكشن؟ اثناء الريست، فتسمى ريستنج ممبرين بوتنشال. اذا ما هو الريستنج ممبرين بوتنشال؟ هو البوتنشال ديفرنس على جانبي السيل ممبرين، هو البوتنشال ديفرنس على جانبي السيل ممبرين during rest يعني قبل الاستيمولس. اهو اهو دي ناقص 90 وادي فوق هنا الزيرو اللي هي الخط ده. يلا يا سيدي كده بص بقى كده معايا ايه اللي هيجرى؟ الناقص 90 زي ما احنا حصل هنا ستيميوليشن، خلي بالك حصل هنا ستيميوليشن. ماذا يحدث لما المايوسايت او الكارديومايوسايت يحصل لها ستيميوليشن؟ ايه اللي يجرى؟ تبتدي يا جماعه تفتح الصوديوم شانلز بارشالي، تفتح الصوديوم شانلز بارشالي. الصوديوم شانلز دلوقتي مفتوحه. السؤال، الصوديوم بره اكتر ولا جوه؟ والبوزيتيف بره اكتر ولا جوه؟ فلما يفتح الصوديوم شانلز يندفع الصوديوم من بره لجوه according to concentration gradient لكونه اكتر بره، و according to electrical gradient لكون البوزيتيف اكتر بره. لما تفتح الصوديوم شانل بسبب الاستيميليشن يندفع الصوديوم من الداخل الى الخارج according to concentration gradient لكونه اكتر بره، و according to electrical gradient لكون البوزيتيف اكتر بره. فلما يقعد يخش بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، النيجاتيفيتي جوه تقل ولا لا؟ والبوزيتيفيتي بره تقل ولا لا؟ البوزيتيفيتي بره تقل انك تفقد بوزيتيف، والنيجاتيفيتي جوه تقل انك داخل عليها بوزيتيف. لما البوزيتيف يقل والنيجاتيف يقل، البوتنشال ديفرنس يقل ولا لا؟ فبدل ما كان 90 يبقى 80 يبقى 70 يبقى 60. بس خلي بالك كل ده اللي جوه لسه نيجاتيف، يعني النيجاتيف لا زال جوه اكتر من بره، بس النيجاتيفيتي بتقل. بدل ما كان ناقص 90 هيبقى ناقص 80 ناقص 70 ناقص 60. اول ما يوصل لناقص 55 هذه الناقص 55 هذا الرقم في حد ذاته ستيميولس للصوديوم تشانلز بتاع يعني قوة جامدة جدا جدا جدا. فالليه الاسلوب يتعمل كده، يفضل الصوديوم يخش خش خش خش لحد ما البوزيتيفتي جوه تبقى قد بره والنيجاتيفتي جوه تبقى قد بره. الان هل السلم برين اصبح زي كوبايه بطاريه؟ فقد عمليه الاستقطاب، خلاص ما بقاش في قطبين، ما بقاش في قطبين خلاص، ده البوست جوه بقى قد بره والنيجاتيف جوه بقى قد بره. فيسموا العمليه دي عمليه الدي بولاريزيشن، فقدان الاستقطاب، خلاص بقى زيرو، مفيش بوتنشال ديفرنس. حلو قوي. ولذلك يسموا الخمسة 55 دي الفايرنج ليفل، اللي عندها فايرنج ليفل، اللي عندها بيبتدي الصوديوم يتشال لتحت والدي بولاريزيشن يشد السؤال ده. المشكله بقى مش مشكله ان بيستمر الصوديوم في الدخول بعد ذلك، فالانسايد بتاع السيل بيبقى بطء، مش كده ولا لا؟ يفضل يبقى بطء لغايه كام؟ لغايه دقيقه 35. فرجع بطاريه مره ثانيه، رجع قطبي بطاريه مره ثانيه، بس البطء في المره دي هو اللي جوه، فكانك قلبت قطبي. فيسموا الحته دي ريفرسال اوف بولاريتي، ريفرسال اوف بولاريتي. ولكن بما ان الريفرسال اوف بولاريتي حته صغيره جدا بيتم التجاوز عنها ويسمى الليمب كله دي بولاريزيشن، لكن المفروض الدي بولاريزيشن لحد الزيرو بس. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان زائد 35 دي هي في حد ذاتها ستيميوس للبوتاسيوم تشانلز، هي في حد ذاتها ستيميوس للبوتاسيوم تشانلز، هتقوم فاتحه لي البوتاسيوم تشانلز. السؤال هو البوتاسيوم دلوقتي اكتر جوه ولا بره؟ جوه. ودلوقتي البوزيتيفيتي اكتر جوه ولا بره؟ هيقوم لما تفتح البوتاسيوم تشانل البوتاسيوم يخرج according concentration gradient اللي كونيه اكتر جوه، و according to electrical gradient اللي كونيه اكتر جوه. فزي ما دخلت صوديوم بوزيتيف دلوقتي بخرج بوتاسيوم بوزيتيف، فالكيرف يرجع تاني لاصله، فتسمي العمليه دي عمليه ري بولاريزيشن. ولكن يبقى الدي بولاريزيشن دخول صوديوم والري بولاريزيشن خروج بوتاسيوم، ده موجب وده موجب، ولكن شكل الكيرف بتاع الري بولاريزيشن بيتم تعديله تبعا لحركه الايونات الاخرى. تلاقي ان لسه عندي كلورايد وكالسيوم، وبالتالي في المرحله الاولى يخرج بوتاسيوم بوزيتيف، يعني الخليه من جوه بتفقد البوزيتيفيتي، يعني بتميل في اتجاه النيجاتيف، لكن في نفس اللحظه بيخش كلورايد سالب، فده يعجل من رجوع الانسايد للنيجاتيف، مش كده ولا لا؟ فتلاقي الكيرف بقى سريع كده، ما بقاش مايل كده. اذا فيسموه فيز 1 ريبولاريزيشن. اذا فيز 1 ريبولاريزيشن خروج بوتاسيوم موجب اكزاجريتد بدخول بالرايت سايد، تمام؟ في سؤال؟ الخطوه اللي بعد كده البوتاسيوم الموجب يخرج ويبقى اوبوزد بدخول كالسيوم موجب، اوبوزد المره دي، خارج بوتاسيوم موجب وداخل كالسيوم موجب، يبقى الكيرف يبقى بلاتو لا يعلى ولا يقل. فيسموا ده فيز 2 ريبولاريزيشن. يبقى فيز 1 خروج بوتاسيوم اكسلريتد بدخول كلورايد سالب، فيز 2 خروج بوتاسيوم موجب انتاجونايز او اوبوزد باي خروج كالسيوم موجب، دي الفتره اللي احنا فيها الكونتراكشن، فيز 3 خروج بوتاسيوم بس. عشان كده دايما موازي ده، طبعا انا هلغي الكيرف الافتراضي وخليني في الكيرف الحقيقي، ده الكيرف الافتراضي مش موجود على ارض الواقع، ده بتشرح عليه بس. واحد بوتاسيوم خارج ضغط، كالسيوم داخل ضغط، بوست داخل بوست خارج، يبقى الكيرف يطلع فوق ولا تحت؟ ولا ما يطلع، هيبقى بلاتو، اللي هو بلاتو ده فيز 2. يبقى المرحلة الأولى مش عايز كلام، عايز تسأل سؤال اسأل الدكتور. يبقى في الأول خروج بوتاسيوم موجب بفقد الإنسايد بتاع السيل بوزيتيف بوجهه في اتجاه النيجاتيف، وبساعد ده بدخول الكلورايد النيجاتيف، فالنيجاتيفتي تبقى أسرع، عشان كده يبقى الأسلوب أعلى. بعد كده بخرج بوتاسيوم موجب وبدخل كالسيوم موجب، موجب خارج موجب داخل، يبقى بلاتو. المرحلة الثالثة كذا اصلا، لحد ما ارجع للناقص 90، لحد ما ارجع للناقص 90 انا كده رجعت للريستنج ممبرين بوتنشال الكتريكالي. لكن هل رجعت له ايونيكالي؟ لا طبعا، انا خرجت البوتاسيوم ودخلت الصوديوم عكس الاصل. فتيجي هنا مرحله الصوديوم بوتاسيوم بامب، تخرج الصوديوم تاني عشان ترجعه لاصله وتدخل البوتاسيوم تاني عشان ترجعه لاصله. اصبح النهارده الريبولاريزيشن كوادري فيزك، اربعه فيز، واحد واثنين وثلاثه خروج بوتاسيوم، ولكن واحد خروج بوتاسيوم اكسلريتد بدخول كلورايد، اثنين خروج بوتاسيوم اوبوز بدخول كالسيوم، ثلاثة خروج بوتاسيوم بس، أربعة صوديوم بوتاسيوم بقى. ولذلك يقول لك أن الريبولاريزيشن له أربعة فيز، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويتسمى الديبولاريزيشن مجازا فيز زيرو. ولذلك لما يجي يقول لك الفارماكولوجي إن إحنا الدراج الفلاني بيشتغل على فيز زيرو، هو قصده الصوديوم بلوكر. قصده الصوديوم إيه؟ بلوكر. بيشتغل على فيز زيرو يعني إيه؟ بيشتغل على دخول الصوديوم. فيز زيرو اللي هو الديبولاريزيشن، هو دخول الصوديوم. يلا بقى نلخص الكلام تاني. الاكشن بوتنشال عباره عن ستيمولس تعمل ايه؟ توصلك للفايرنج ليفل الاول اللي هو ناقص 55، بعدين الابستروك لحد زائد 35، ده يسمى الديبولاريزيشن. هذا الديبولاريزيشن سببه دخول الصوديوم. الديبولاريزيشن سببه دخول الصوديوم. اما الريبولاريزيشن فده اربعه فيز. فيز واحد خروج بوتاسيوم دخول كلورايد. فيز اثنين خروج بوتاسيوم دخول كالسيوم. فيز ثلاثة خروج بوتاسيوم بس. فيز أربعة صوديوم بوتاسيوم بقى. أصبح عندي خمسة فيز. فيز زيرو اللي هو الديبولاريزيشن دخول صوديوم. فيز واحد، فيز اثنين، فيز ثلاثة، فيز أربعة ريبولاريزيشن بالأيونيك تشينج زي ما قلنا. بص بقى معايا. الريستنج ممبرين بوتنشال ناقص 90. وهو الممبرين بوتنشال على البوتنشال ديفرنس على جانبي الممبرين ديورنج ريست. طيب الكيرف ده البوتنشال ديفرنس هنا ثابت ولا متغير؟ متغير. ناقص 55 زائد 35 زيرو، مش كده ولا لا؟ متغير. البوتنشال ديفرنس، هذا البوتنشال ديفرنس المتغير، بص معايا، هذا البوتنشال ديفرنس المتغير بيحصل اثناء الريست ولا اثناء الاكشن؟ يتسمى اكشن بوتنشال. يتسمى اكشن بوتنشال. اذا ما هو الاكشن بوتنشال؟ الاكشن بوتنشال هو الديناميك المتغير. ديناميك بوتنشال ديفرنس على جانبي السيل ممبرين ديورنج اكشن. اذا ما هو الاكشن بوتنشال؟ هو ديناميك بوتنشال ديفرنس على جانبي الممبرين ديورنج اكشن. يبقى ده اسمه اكشن بوتنشال. ده اسمه ريستنج ممبرين بوتنشال. اللي انا شرحته ده اسمه ايه؟ الاكشن بوتنشال. امال ايه الاكزايتابيلتي؟ طلع ده. في طرق الشرح ده طرق كتير جدا. في طريقه تستغنى عنها. ما لازم تبقى تشوف. ما في حاجه عايزك تكتبها في الكتاب. ده مش درس تشيرش. حضرتك الحصه اللي فاتت النيورو. قعدنا هنا قلت لك ايه؟ افهم. فهمت انت؟ الفهم لحظه ما كملش معاك. ممكن تقلل لها مره واحده شويه. ممكن تقلل لها مره واحده شويه براحة. بارك الله فيك. ليه على زيرو؟ الافهام حتى تبقى زيرو. اقعد بقى. Thank you. الكلام ده انتوا خدتوه في ثانوية. يعني انتوا طالعين من ثانوية عامة ما يعرفوش حاجة. دلوقتي اتقال قدامك دلوقتي بعد 5 سنين ممكن يبقى شايل جنبك. اكزايتابيلتي اكزايتابيلتي. تفهم معايا؟ حضرتك بتحب الملوخية. حلو؟ بتموت في الملوخية، بالذات أم أنارب. حلو؟ بعدين بتكره السبانخ. بتقش السبانخ. فجيت في يوم من الأيام فلاحظ. جيت في يوم من الأيام أكلت أكلة جامدة جدا. جاءت تخمة. شبعان مش قادر. وجاءت تشبع مش قادر. فجاي قاعد في البيت. ماما بتقول لك تعالى يا حبيبي كل عامله لك حلة سبانخ. يا ماما مش قادر مش قادر مش قادر. بقول لك ليه؟ ما تقوم خلاص ما تعملهاش السبانخ. تعالى كل الملوخيه اللي انت بتحبها. طلع ماما مش قادر نايم. ايه ده؟ تيجي تحط لك هم يا جمل. مش قادر خالص. ايه ده؟ لا اللي انت بتحبه ولا اللي انت ما بتحبوش طيبه؟ اه ليه يا حبيبي؟ اصل انا متخوم يا ماما. هتحاول تفتحيلي بقى احط بلاستر وهقفله هخليه غير قابل للفتح. ليه يا ابني؟ انت ايه اللي جرالك؟ قال لا قلت له اصلا دلوقتي متخوم فانا فطرت الرفض المطلق. اي حاجه اكلها ما ينفعش تتحط في بقي. فطرت الرفض المطلق. ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ريفراكتوري رفض. ساعه ساعه ونص بدأ شوية أكل يتصرف. زي بتقول لك يا سبانخ. لا يا ماما ما تقدرش ريحتها. يعلم رد فعلي عني. قال طب الملوخية. لا لو الملوخية ممكن. دول بس كده دول. الله. إيه اللي جرى؟ لو الستيملس قوية افتح بقك وتاكل. لو الستيملس ضعيفة ما تفتحش. يسموها فترة الرفض النسبي. Relative Refractory Period. جت بعد 5 ساعات ونعمة فضي التنامة. ماما السبانخ اللي كانت كده تاكلت ولا ايه؟ اخوك لهفها. هنا تجيب له سبانخ تجيب له تجيب له سنجان تجيب له اي حاجه هيظبط زي الباشا. بس انا دخلت مرحله الريكفري. بقي مفتوح على البحري اي حاجه هتدخليها هتضرب. يبقى اذا الابسوليوت ريفراكتوري بيريد لما يكون شبعان خالص تجيب بلاستر وتقفل بقك يحاول يفتحه لك ما يتفتحش. فتره الرفض النسبي قافل بقك بس كده من غير بلاستر. الملوخيه تفتحه السبانخ ما تفتحوش. ريليتيف ريفراكتوري بيريد. اما مرحله الريكفري قافل بقك بس قابل للفتح. اي حاجه يحطوا لك هوب هتاكل على طول. حلو؟ طيب لما يكون الممبرين بوتنشال من زائد 35 لغاية الزيرو. الفترة دي يا جماعة من زائد 35 لغاية الزيرو. الفترة دي في الفترة دي الانسايد بتاع السيل اوفرلودد بالصوديوم. مش الصوديوم دخل صح اوفرلودد بالبوزيتيف مليان بوزيتيف شبعان بوزيتيف. فيقول لك انا مش طايق صوديوم تاني انا مش طايق بوزيتيف تاني هقفل بقي تماما عشان مفيش حاجه تخش فيه. ففي الفتره دي الصوديوم تشانلز تبقى فولي ان اكتيفيتد. يعني ايه ان اكتيفيتد؟ يعني محدش يقدر يفتحها ابدا مهما كانت قوته. لا ملوخيه ولا سبانخ. عشان كده اثناء هذه الفتره اللي هي دي اي ستيملس مهما كانت قوتها ما تقدرش تفتح الصوديوم تشانلز. وطالما ما تقدرش تفتح الصوديوم تشانلز مش هيحصل صوديوم انفلكس. وطالما ما حصلش صوديوم انفلكس مش هيحصل ديبولاريزيشن. وطالما مش هيحصل ديبولاريزيشن مش هيحصل اكشن بوتنشن. فيقوموا يسموا الفتره دي ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. حلو؟ طيب من اول بقى الزيرو لغايه ناقص 40 اهي. ادي الناقص 40 اهي. من الزيرو للناقص ايه؟ 40. هنا انت ملت شويه ناحيه النيجاتيفيتي. بدات تجوع شويه. بدات تفضي شويه بوزيتيف اللي هو البوتاسيوم اللي بيخرج مش كده ولا لا؟ فهنا الصوديوم تشانلز يبتدي يحصلها ايه؟ بارشالي اكتيفيتد. بارشالي اكتيفيتد. اكتيفيتد، هي مقفوله بس بارشل اكتيفيتد. يعني ايه بارشل اكتيفيتد؟ يعني لو اتلاها ستيمولس ضعيفه ما تفتحش، لو اتلاها ستيمولس قويه تفتح. فهنا مرحله رفض نسبي اللي هي من الزيرو للناقص 40 اللي هي دي، فيسموا دي ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. اما من ناقص 40 لغايه ناقص 90 اللي هي الفتره دي من ناقص 40 لناقص 90، هنا يا جماعه انت فيري نيجاتيف، انت جعان بوستيف، انت جعان بوستيف، فيقوم الصوديوم تشانل تبقى فولي اكتيفيتد. يعني ايه فولي اكتيفيتد؟ مش معناها مفتوحه، لا مقفوله بس قابله للفتح، لما دي مقفوله بالمفتاح بالكالون محدش يعرف يفتحها، دي مردوده كده بس يفتحها لو عمل كده، انما دي مقفوله لكن قابله للفتح. يعني ايه فولي اكتيفيتد؟ مش معناها مفتوحه، لا مقفوله لكن لو حبيت تفتح تفتح. هنا اي ستيمولس ايا كانت قوتها تقدر تفتح الصوديوم تشانلز ويخش الصوديوم يعمل اكشن بوتنشال، فيسموها مرحله الريكفري. كلنا عارفين ان الاكسايتابيلتي ثلاث مراحل وعارفين الكلام ده من زمان، ابسوليوت ريفراكتوري بيريد وريلاتيف ريفراكتوري بيريد وريكفري. لكن الجديد النهارده ان احنا عرفنا الايونيك بيزس بتاعه، ان ده علاقته بالاكتيفيشن بتاع الصوديوم تشانلز، وده مهم جدا هيساعدني في شرح حاجات كتير جدا في الاس جي اللي هي الاكسايتابيلتي. ابسوليوت ريفراكتوري بيريد بس الخليه مليانه صوديوم، فالصوديوم تشانلز فولي ان اكتيفيتد. الريكفري دي الخليه من جوه مليانه نيجاتيف، فالصوديوم الصوديوم تشانلز فولي اكتيفيتد. اما الريلاتيف ريفراكتوري بيريود الصوديوم تشانلز بارشالي اكتيفيتد، يعني لو ستيمولس قويه يستجيب، لو ستيمولس ضعيفه لا يستجيب. فهو ده الايونيك بيزس بتاع الايه؟ بتاع الاكسايتابيلتي. الحاجه الثالثه وعلى نفس الرسمه، حاجه اسمها الكتروميكانيكال كابلنج. ايه هو الالكتروميكانيكال كابلنج ده؟ ولا حاجه، مش اللي قدامنا ده الاكشن بوتنشال؟ ما لازم نمسح الرسوم من الاول، ايه المشكله يا اخي؟ على نظافه صح كده؟ هنقسم الاكشن بوتنشال لجزئين، الجزء الاولاني اللي بيخش فيه الكالسيوم هو ده اللي مسؤول عن الكونتراكشن، والجزء الاخراني ده اللي بيمسؤول عن الريلاكسيشن بتاع العضله. ازاي؟ انت ممكن تكهرب حاجه، تكهرب بلاستيكه ما تنقبضش، تكهرب خشب ما تنقبضش، تكهرب فايبرس تيشو ما ينقبضش، تكهرب سيرس ممبرين ما ينقبضش، تكهرب سكين ما ينقبضش، انما تكهرب عضله تنقبض. يبقى في بين الكهرباء والعضله حاجه اسمها الكتروميكانيكال كابلنج، ارتباط الالكتريستي بالكونتراكتيفيتي. فيسموها كده، اول ما تيجي الستيمولس يبتدي يحصل كونتراكشن لغايه هنا، ومن هنا لهنا ريلاكسيشن. الجزء اللي هنا ده مسؤول عن الكونتراكشن، والجزء اللي هنا مسؤول عن الايه؟ عن الريلاكسيشن. عشان كده لما يحصل انفصال ما بين الحاجتين دول يسمى الكتروميكانيكال ديسوشيشن. تلاقي المونيتور فيه كهرباء ماشيه وتحت القلب ما بينقبضش، ده العين ارستد. كلمه كارديك ارست يا جماعه از ا ميكانيكال تيرم وليست ا الكتريكال تيرم. في اسئله كده كلمه كارديك ارست يعني مش باين، لا كلمة كارديك ارست يعني القلب ما بينقبضش، قد تكون الكهرباء ماشية لكن القلب ما بينقبضش، لأن في الكتروميكانيكال ديسوشيشن. الكتروميكانيكال ديسوشيشن، تبص على المونيتور تلاقي الكهرباء ماشية، تبص على العين تلاقي مفيش سيركيليشن. ليه؟ لأن في الكترون، يعني زي مثلا لما تيجي أنت الكهرباء ماشية هنا أهي واللمبة محروقة، يبقى الكهرباء موجودة ولو سجلتها بالإي سي جي هتطلع، لكن ليه اللمبة ما بتطورش؟ انها محروقه. فالالكتروميكانيكال ديستيشن له اسباب كتيره جدا. عظيم. يبقى ده الالكتروميكانيكال ايه؟ كابلنج. النص الاولاني مسؤول عن الكونتراكشن، النص الاخراني مسؤول عن الريلاكسيشن. هاجي بقى على النقطه الاساسيه في الحصه. كوندكتيفيتي. ازاي الاكشن بوتنشال ده بينتقل من نقطه لنقطه في الارض؟ ازاي بيكوندكت؟ اهم جزء. شوف بقى. الحته اللي اتفهمت ارميها، ما تقعدش تفكر في التاس. فكر، خليك مركز معاك في الجديد. حتى لو حته منه وقعت او سرحت في حته مش مهم هتيجي. تعالى نفهم الجزء اللي جاي اللي هو كوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي ايه اللي انا رسمه ده؟ ده الفنتركلز. طب مش الفنتركلز دي سنسيتيوم؟ عظيم. لو انا جيت خدت منها مكعب كده، المكعب ده هو كمان سنسيتيوم. يعني ايه؟ لو كهربت النقطة دي هيكهرب كله في لحظة. يبقى كان الفنتريكلز كلها سنسيتيف، يبقى اي مقطع منها يعتبر سنسيتيف برضه. فانا هاخد هذا السنسيتيف، يبقى اللي انا رسمه قدامي ده مش خليه زي اللي انا كنت رسمها من شويه، ده سنسيتيف، مجموعه خلايا جايبها من الفنتريكل جايبها من الاتريوم. كيف يتم الكوندكشن اكشن بوتنشال فيها؟ حاجه اقسمها لاجزاء، بصوا كده هقسمها من دماغي، يعني انا اللي بقسمها كده تقسيمه من دماغي، خلاص اهو كوندكتيفيتي اجزاء. حصل هنا ستيميوليشن صح، يبقى حصل هنا اكشن بوتنشال. كيف ينتقل الاكشن بوتنشال من النقطه دي لحد ما يخلص على السنسيتيا كله، يبقى كله الكهرباء؟ في فكره خاطئه بتتصور ان الكوندكشن بيتم كالاتي، الاكشن بوتنشال يجي للنقطه دي بعدين يجي للنقطه دي بعدين يجي للنقطه دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي كده كده كده لحد ما السنسيتيا كله الكهرباء. هذا الكلام غير صحيح. امال الكوندكشن بيتم ازاي يا دكتور؟ الكوندكشن بيتم كالاتي، تعمل هنا ستيمولس، يحصل هنا ديبولاريزيشن، هذا الديبولاريزيشن يكوندكت للسيجمنت اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها لحد ما السنسيتيوم كله سواء اتريا او فنتركلز يبقى ديبولاريز، تبتدي رحله الريبولاريزيشن بالمقلوب من هنا، وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي كده كده كده كده كده. وهو ده سر المقوله الشهيره ان ذا لاست بوينت تو بي ديبولارايزد از ذا فيرست بوينت تو بي ريبولارايزد. ذا لاست بوينت تو بي ديبولارايزد از ذا فيرست بوينت تو بي ريبولارايزد. معنى هذا الكلام ايه؟ ان الديبولارايزيشن كوندكت ان وان دايركشن، بينما الريبولارايزيشن كوندكت ان ذا اوبزيت دايركشن. بس احنا يا دكتور ملاحظين انك رسمت اتجاه الكوندكشن بتاع الديبولارايزيشن في سهم مستقيم، بينما بتاع ريبولاريزيشن سهم متعلق. ليه؟ لان سرعه الكوندكشن بتاعت الديبولاريزيشن اسرع بكتير من سرعه الكوندكشن بتاع الريبولاريزيشن. خلي بالك يقول ايه؟ يقول ايه؟ ان الديبولاريزيشن كوندكت rapidly in one direction while ريبولاريزيشن كوندكت slowly in the opposite direction. So the last point to be depolarized is the first one to be repolarized. ليه ربنا عامل كده؟ لان الديبولاريزيشن يا جماعه هو ده الجزء اللي بيحصل فيه الكونتراكشن، بينما الريبولاريزيشن ده الجزء اللي بيحصل فيه الريلاكسيشن. فربنا عايز الخلايا كلها ديبولاريز مع بعض عشان يحصل سميشن للكونتراكتيفيتي، فالكونتراكتيفيتي تبقى قويه. وعايز الريبولاريزيشن يتم الجزء تلو الاخر عشان ياخد وقت اطول، فالريلاكسيشن ياخد وقت اطول فيقللوا تايم فور فيلينج. والدليل على ان الكوندكشن لازم يتم بالطريقه دي ان لو كان الاكشن بوتنشال بيتنقل على بعضه كده الالكتروميكانيكال كابلنج، هتلاقي النقطه دي كونتراكت وبعدين ترياكس، وبعدين النقطه دي كونتراكت وبعدين ترياكس، وبعدين النقطه دي كونتراكت وبعدين ترياكس، كده مش هيحصل سينكرونايزيشن. انا عايز كله ديبولارايز عشان كله كونتراكت مره واحده، وبعدين كله ديبولارايز عشان كله ريلاكس مره واحده، يحصل سينكرونايزيشن. طبيعي ان الديبولارايزيشن يكون كوندكت رابيدلي ان وان دايركشن، وان ذا ريبولارايزيشن كوندكت سلولي ان ذا اوبزيت دايركشن. سو ذا لاست بوينت تو بي ديبولارايز از ذا فيرست بوينت تو بي ريبولارايز. ولكن الاهم من هذا، كيف يتم هذا الموضوع اون ايونيك بيزس؟ طبعا دلوقتي في طالب هيسالني يقول لي طب ليه يا دكتور الميكانيزم باي ويتش الريبولاريزيشن بيكوندكت في الاوبزيت دايركشن؟ المعلومه دي مش هتفيدك في الاي سي جي قوي، فانا هقعد بعد الحصه اللي عايز يعرف ليه اشرحها له بعد الحصه. برضه اللي هيمشي يمشي واللي يقعد يقعد اسمع. ليه الديبولاريزيشن بيكوندكت كده؟ ايه الايونيك بيز ليه؟ والريبولاريزيشن بيكوندكت كده ليه؟ ايه الفكره؟ بيحصل ازاي؟ بيتم ازاي؟ فهمك للمعلومه دي مش هيفيدك في الاي سي جي، انا ما بقولش معلومه ما تفيدنيش خالص، بقول لك انت قلت في الشيرش كله، انا بسلكت المعلومات اللي تفيدني في شرح الاي سي جي، فدي مش هتفيدك في الاي سي جي. عنده فضول يعرفها هقولها هي ومعلومه ثانيه وناخد حاجه بعد ما نمشي. اللي عايز كيف يتم هذا الكوندكشن اون ايونيك بيزس؟ بص ازاي؟ احنا قلنا خارج الخلايا النيجاتيفيتي جوه تقل، فيتحول الريستنج مبرين بوتنشال من ناقص 90 لناقص 55. لما يوصل للناقص 55 تتفتح الصوديوم تشانل ده على الاخر، فيخش الصوديوم بقوه فيتراكم هنا. فلما يخش بقوه يعمل حاجتين، واحد يعمل الابستروب ده اللي هو بتاع الديبولاريزيشن، صح؟ اتنين يتراكم جوه الخليه، يتراكم جوه الخلايا اللي هنا. بص الخلايا اللي هنا، بص جنبها ايه؟ جنبها نيجاتيف، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ده نيجاتيف كام؟ ناقص 90 برضه، ما دي ريستنج لسه، دول ريستنج. فالبوزيتيف يتنقل من هنا لهنا، فدي بتتحول من ناقص 90 لناقص 55. هو ضروري ان الصوديوم يخش من بره، ما يخش من هنا، من خليه لخليه، تمام؟ فتحول ناقص 55، الناقص 55 فتحت الصوديوم تشنل ده على الاخر، فالصوديوم دخل بقوه. فلما دخل الصوديوم بقوه حصل حاجتين، واحد الابستروك يبقى اتنقل من هنا لهنا ولا لا؟ اتنقل وتراكم الصوديوم هنا، بص جنبه لا الحته دي نيجاتيف، قام مودلها بوزيتيف، فتحولت من ناقص 90 لناقص 55. لما وصلنا للناقص 55 الفايرنج ليفل اتفتحت الصوديوم تشانل على الاخر، فدخل الصوديوم بسرعه. فلما دخل الصوديوم بسرعه حصل حاجتين، الابستروك يبقى الكومباشن اتنقل وتراكم جوه، لا جنبه مين؟ نيجاتيف، وهكذا لحد ما كل الجزء ده يبقى ديبولاريزد. وبعدين الريبولاريزيشن بنفس الطريقه بس خروج بوتاسيوم، مش هقعد اعيد الشرح تاني، نفس الفكره، ينتقل من نقطه لنقطه، هكذا بتتم المساله. عارفين الابلكيشن بتاع هذا الكلام ايه؟ ان لو الصوديوم دخل هنا بسرعه هيكوندكت هنا بسرعه، ولو الصوديوم دخل هنا ببطء هيكوندكت هنا ببطء، لوجيك ولا لا؟ صح. وبالتالي عايز تبطئ الكوندكشن ادي صوديوم لوكال، عايز تدي درج يبطئ سرعه الكوندكشن ادي صوديوم بلوكر. ادي اول تطبيق. يوجد تطبيق اخر، الابستروك بتاع الديبولاريزيشن كارد اوت باي صوديوم انفلوكس. الكلام ده لو السينثيتيوم اللي انا قصه ده من الاتريوم او من الفنتريكل. طب لو السينثيتيوم اللي انا قصه ده من الاس اي نود او الاي في نود، الابستروك بتاع الاس اي نود والاي في نود كارت اوت باي كالسيوم انفلكس وليس صوديوم انفلكس. معلومه جديده، الديبولاريزيشن صوديوم انفلكس في كل خلايا القلب، ايه الاس اي نود والاي في نود؟ الابستروك بتاعها نتيجه دخول كالسيوم، ودخول الكالسيوم ابطا بكتير من دخول الايه؟ الصوديوم. فتلاقي الاكشن بوتنشال بتاع الاس اي نود والاي في نود عامل كده، ما هوش كده. شوف دي عامله ازاي؟ شوف دي بطيئه ازاي؟ وبالتالي في الاي في نود الكالسيوم بيخش ببطء، فالكوندكشن في الاي في نود يبقى ايه؟ ده سر الديلي اللي بيحصل في الاي في نود على الكوندكشن. ده سر الاي في نود الديلي. البلاتو بيكوندكت مع بعض، لان البلاتو يعتبر دي بولاريزيشن في الزيرو. يعني الكوندكشن بيحصل ازاي؟ حتى في الرسمه مره ثانيه، الدي بولاريزيشن هو جزء من البلاتو، ده اللي بيحصل فيه الكونتراكشن. اهو اهو اهو، بعدين تبتدي رحله الريبولاريزيشن كده اللي بتعمل الريلاكسيشن. يعني بلاتو مع الرايح مش مع الراجع. ليه؟ لان عند الزيرو انت تعتبر دي بولاريز، عند الزيرو فوق انت تعتبر دي بولاريز، بس البروسيس بتاع ريبولاريزيشن اللي انت لسه ما عملتش ريبولاريزيشن خلاص. وبالتالي لو انت عايز تبطئ الايفينودال كوندكشن اكتر ادي كالسيوم بلوكر، لو انت عايز تبطئ الكوندكشن في الايفينود اكتر ادي كالسيوم بلوكر، تقوم الكالسيوم يخش ابطا وابطا فالكوندكشن في الايفينود يبقى ابطا وابطا، او ادي بيتا بلوكر. ليه؟ قال لك اصل الكالسيوم تشانلز بتفتح استجابة للبيتا ستيميليشن. الكالسيوم تشانلز بتفتح استجابة للبيتا ستيميليشن، فلو انت اديت بيتا بلوكر الكالسيوم تشانلز ما تفتحش. فالكالسيوم دخوله يبقى بطيء فالكوندكشن يبقى بطيء. أودي ديجيتالز. ليه؟ لأن ديجيتالز فيجاس لايت. بي انتاجونايز البيتا، كانك اديت بيتا بلوكر بالظبط. يبقى انت علشان تبطئ الكوندكشن في الايفي نود، تبطئ دخول الكالسيوم في الافتروب، يتبطئ الكوندكشن بتاع الايفي نود. ابطئ دخول الكالسيوم ازاي؟ يا اما اقفل الكالسيوم شانلز مباشره عن طريق كالسيوم بلوكرز، يا اما امنع الاكتيفيشن بتاعها عن طريق البيتا بلوكر، او انتاجونايز البيتا عن طريق الفيجاس لايك اللي هو الديجيتال. لذلك الديجيتال سواء كالسيوم بلوكر او بيتا بلوكر يعملوا كالسيوم بلوكر، يقفل الكالسيوم شانلز فيبطئ دخول الكالسيوم فيبطئ الايه؟ الكوندكشن. اذا هناك علاقه ما بين سرعه دخول الكاتاين وسرعه الكوندكشن. فالابستروك ده اهو سرعته بتحدد سرعه الكوندكشن. كل ما يخش اسرع كل ما ينتقل اسرع. ده له علاقه بالاف جي، هتعرف الكلام ده لما نيجي نشرح الاف بلوك والاريزم. علاقه بسيطه. برضه فيها دي، بس طبعا الاف نوت الاس نوت ما بتنقلش، دي بتنشيت. عشان كده ما بيبانش هذا الكلام في الدور. نعم. الكالسيوم بيخش يستيميليت السيركوبلازميك ريتيكولم، يطلع الكالسيوم من السيركوبلازميك ريتيكولم، ياخد التروبونين، يحصل سلايد. وده اللي بيحصل. لا في البلاتو. بس انت وانت في البلاتو انت دي بولارايز مش ري بولارايز. الزيرو. الزيرو ده دي بولارايزيشن. ولكن في البروسيس بتاعت الايه؟ الري بولارايزيشن متعطل هنا. فانت لازم. لو بيحتم ري بولارايزيشن انت متعطل دخول الكاس عشان يحصل الكونتراكشن. ادي الايه؟ الكونتراكشن. يش بقى حاجه. اللي انت قلت لنا ده دكتور ده الكوندكتيفيتي على مكعب عباره عن حته سنسيتيا. حته سنسيتيا. انما ازاي كيف يتم هذا الكوندكشن على الهارت شخصيا؟ بص الرسمه ازاي؟ ادي الاتريا. ركزوا الحته دي جدا، الحته دي اهم جزء في الحس اللي هو اصلا مبني عليه الاف جي. ايه اللي يجرى؟ مبدئيا اول ما اقول كلمه كهرباء خلي بالكم، ادي الاس نوت، ادي الانترا اتريال باندل، ادي الاي بي نوت، ادي الباندل اوف هيس، ادي الرايت باندل، ادي الليفت باندل، ادي البركنج فايبرز اهي بالشكل ده. يلا يا باشا شوف الكلام. اول ما اقول كلمه كهرباء فانا اقصد الديبولاريزيشن، ولما اقول ديبولاريزيشن فانا اقصد الديبولاريزيشن. يبقى انا هعبر عن الديبولاريزيشن بكلمتين، يا اما اقول دي بولاريزيشن يا اما اقول كهرباء. لو غلطت يعني المفروض اقول دي بولاريزيشن، لكن لو غلطت قلت كهرباء اعمل دي بولاريزيشن. اما دي بولاريزيشن هسميه دي بولاريزيشن. حلو؟ يبتدي رحله الدي بولاريزيشن من الاس ان نود. تمشي في الانترا اتريال باندلز اللي هم باندل اي وباندل بي وباندل سي سيمالتينيسلي لحد ما الاما توصل للاي بي نود. السؤال هل جهاز رسم القلب يقدر يسجل الكهرباء اللي ماشيه في باندل A في ويف واللي ماشيه في بي في ويف واللي ماشيه في سي في ويف؟ لا طبعا. ليه؟ لان الكهرباء بتاعت الثلاثه بيخشوا له في نفس الوقت سيمالتينيسلي، فهيسجلهم الثلاثه في ويف واحده. الويف الواحده دي اتجاهها في اتجاه A ولا اتجاه B ولا اتجاه C ولا المحصله؟ المحصله هنرصدها بالسهم ده اللي هو بينتقل من الاس اي نود للاي بي نود مباشره، بيتسمى الالكتريكال اكسس. المحصله اللي هي الالكتريكال اكسس اوف، خلي بالك جهاز رسم القلب بيسجل محصلات. ليه؟ ما بيسجلش تفاصيل، لان قد تتزامن التفاصيل في نفس اللحظه. هيسجل دي ولا دي؟ هيسجل المحصله بتاعتها. هما الاثنين داخلين في الجهاز في نفس التوقيت. فهسمي السهم ده نمره واحد، واكتب على السهم ده نمره واحد ايه؟ الكتريكال اكسس اوف اتريال دي بولاريزيشن. يبقى السهم اللي هو نمره واحد ده يمثل ايه؟ الالكتريكال اكسس بتاع الاتريال دي بولاريزيشن. بعد كده تيجي الدي بولاريزيشن يتعطل في الاي بي نود. فحاجه على الاي بي نود واكتب اثنين. واكتب على كلمه اثنين هنا اي بي نودال ديلي. ايه سبب هذا الديلي؟ ان الابستروك بتاع الاكشن بوتنشال بتاع الاي بي نود كارد اوت باي كالسيوم انفلكس، والكالسيوم انفلكس دخوله بطيء وبالتالي الكوندكشن جوه الخلايا بطيء. اخر لهذا الديلي، ان لما اجي ابص من الاستراكشر بتاع الاي دي نود الاقيها لابرنساين انستراكشر. لابرنساين يعني ايه؟ يعني عامله متاهه. فالاما تخش من هنا تقعد تلف بقى وتتدلع جوه كده وتتوه جوه عشان تخرج من ناحيتها. فده بياخد وقت. الاي دي نود لابرنساين انستراكشر. فعندي سبب اناتوميكال وسبب فيسيولوجيكال. السبب الاناتوميكال اللي هو لابرنتاين ستراكشر اوف ذا ايبيو. السبب الفسيولوجيكال ان الاب ستروك بتاع الاكشن بوتنشال كارد اوت باي كالسيوم انفلكس، ودخول الكالسيوم بطيء وبالتالي الكونفكشن بطيء. بعد كده بص بقى تنزل الكهرباء في الليفت والرايت باندل سيمالتينيسلي داخل السيستم. تنزل في الرايت والليفت باندل سيمالتينيسلي داخل السيستم. فكهربه الليفت باندل تمشي كده ناحيه اليمين وكهربه الرايت باندل تمشي كده ناحيه الشمال. هل جهاز رسم القلب يقدر يسجل كهربه الليفت باندل لوحدها فوق والرايت باندل لوحدها فوق؟ ما يقدرش. اللي جنبه حد نايم يديله الكوع. ليه؟ انهم بيحصلوا سيمالتينيس، الاثنين بيخشوا جوه الجهاز في نفس الوقت. فيترسم ويف واحده. الويف واحده دي تعبر عن كهربه الليفت باندل ولا الرايت باندل ولا المحصله؟ المحصله في اتجاه الاقوى، الاقوى اللي هو الليفت باندل. فالليفت باندل رايح كده اتجاه الرايت باندل. الاكسس اوف اهو نمره ثلاثة. الاكسس اوف نمره ثلاثة سيبتال دي بولاريزيشن. يبقى نمره ثلاثة السهم ده رايح ناحية الرايت فنتركل ده يمثل الالكتريكال اكسس اوف سيبتال دي بولاريزيشن. بعد كده يطلع الكهرباء في الليفت باندل والرايت باندل بتوع الفري وول اوف ذا فنتركلز سيمالتينيسلي. فكهربة الليفت فنتركل تمشي من الاندوكاردن من البريكاردن كده، وكهربة الرايت فنتركل تمشي من الاندوكاردن من البريكاردن كده. ليه بتمشي من الاندوكاردن من البريكاردن؟ لأن الباندلز صاب اندوكاردن. عظيم. هل جهاز رسم القلب يقدر يسجل كهربة الليفت فنتركل في بيرك ويف لوحدها وكهربة الرايت فنتركل في بيرك ويف لوحدها؟ لا طبعا، لأن هما بيخشوا له مع بعض، هما الاثنين سيمالتينيس، فيسجل ويف واحدة تمثل المحصلة. المحصلة في صالح مين؟ الليفت. مش كده؟ كهرباء الجنرال دايركشن او الاكسس بتاع الفري وول في ناحيه ليفت اللي هو داونورد باكورد اند تو ذا ليفت اللي احنا قلناه في الاول. ادي اتجاه اهو السهم ده نمره اربعه. فنرسم على السهم نمره اربعه ايه؟ فري وول دي بولاريزيشن. طيب بعد ما بيتم عمليه الفنتريكولار دي بولاريزيشن، مش الفنتريك ده سنسير كام واحد؟ بعد ما السنسير كام كله يحصل له دي بولاريزيشن، مش تبتدي رحله الريبولاريزيشن؟ الجنرال دايركشن اوف كوندكشن اوف ريبولاريزيشن عامل ازاي؟ عكس الديبولاريزيشن بس سلو. عكس الريبولاريزيشن مش مضطر اسمه بالتفصيل بقى وارجع احلل اهو اعمله محصله، ما هو ده عكس ده على طول عشان ما نضيعش وقت. يبقى نمره خمسه فنتريكولار ريبولاريزيشن. يبقى كهربه القلب الالكتروكارديو كهربه القلب تتلخص في خمس كلمات. واحد اتريال ديبولاريزيشن ده الاكسس بتاعه. اثنين ابينودال دي اي. ثلاثة سبتال دي بولاريزيشن واتجاهه ناحية اليمين. أربعة فري وول دي بولاريزيشن واتجاهه ناحية الشمال. وبعدين فنتريكولار دي بولاريزيشن وده اتجاهه عكس الدي بولاريزيشن. السؤال فين يا دكتور الاتريال ري بولاريزيشن؟ هقول لك مش الاتريال داخل سيتيم بعد ما يديمولارايز مباشرة يبتدي يريبولارايز. بس في نفس اللحظه اللي هو بيبتدي ريبولارايز فيها الفنتركل بيبتدي ايه؟ يديبولارايز. فكهربته بتبقى ماسكت بالفنتركلر ديبولاريزيشن. طب ليه ما بترسمهاش؟ مش هتطلع في رسم القلب. بتبقى ماسكت. وانا بقول لك بديلك بيزك ابلايد. ما اديلكش بيزك ملوش قيمه. وبالتالي هم خمس مراحل. احفظوا معايا. اتريال ديبولارايزيشن. افينودال دي ايه؟ سبتال ديبولارايزيشن. فري وول ديبولارايزيشن. فنتريكولار ديبولاريزيشن. هم دول اللي الحصه دي عملوا الاتجيه. الاتريال ديبولاريزيشن بيرسم البي ويف. الابينودال ديلي بيرسم البي ار سيجمنت. السبتال ديبولاريزيشن والثري وول ديبولاريزيشن اللي هو الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيرسم البي اس. الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيعمل اس تي والتي. هنفهم هذا الكلام الحصه الجايه لسه. اذا اللي انا شرحته ده اسمه ايه؟ اسمه كهرباء القلب. الكترو كارديو. الكترو كارديو. ازاي بقى هذا الكلام يترسم؟ عن طريق الجلفانومتر. ليه كلمه جرام الكترو كارديو؟ جهاز رسم القلب. عايزين الكلام ده نرسم يعني ازاي بيطلع في رسم يا اخد كلام ده حصل او بس هو حصل لان ده مش كلام جميل. انا اقوم اسيب الحصه وماشي واحمل فوتو البصريه وعارفين ان انا اعملها خلاص. ادي جهاز الجلبان واقف وادي المؤشر وادي المينا. المينا اسمها المينا. المينا دي فيها تدريب. هنا الزيرو فوق متقسم من بوستر تحت متقسم من نيجاتيف. بوست زيرو نيجاتيف ايه؟ زائد واحد ملي فولت او فولت زائد اثنين ملي فولت او فولت زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة تحت ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص اربعة وهكذا ملي فولت. لان ده جهاز بيقيس فرق الجهد. هذا الجهاز له الكترود نيجاتيف وله الكترود بوزيتيف. الالكترود بوزيتيف ده هو الاساس، هو ده اللي بيلقط الكهرباء. النيجاتيف ده بيقفل الدايره. الالكترود البوزيتيف هو ده اللي بيلقط الكهرباء. النيجاتيف ده بيقفل الدايره بس. طيب ايه وظيفته الجهاز ده؟ انه يقيس البوتنشال ديفرنس فرق الجهد على جانبي البطاريه. عايز تعرف قوه البطاريه دي كويسه ولا مش كويسه او قوتها كام؟ افهم الجلبانوت ازاي؟ هنجيب بطارية موصلة كده. حلو الكلام؟ ليها قطب بسالب وليها قطب موجب. خلي بالك في فرق بين النيجاتيف الكترود والبوزيتيف الكترود بتوع الجهاز والقطب السالب والقطب الموجب بتوع البطارية. حلو الكلام ده؟ تمام. كويس. هيبتدي لما انا اوصل له البطارية يقول المؤشر ده يتحرك. يتحرك لفوق او يتحرك لتحت. هنا انت هتسألني سؤالين. هيتحرك قد ايه؟ وعلى حسب ايه؟ السؤال الاولاني. السؤال الثاني يتحرك على فوق ولا على تحت؟ وعلى حسب ايه؟ ده مش امتحان. انا بسال سؤال عشان اجاوب. السؤال الاول خلاص. السؤال الاولاني مقدار انحراف المؤشر كام؟ وبيعتمد على ايه؟ السؤال الثاني ينحرف لفوق ولا لتحت وعلى حسب ايه؟ ينحرف قد ايه؟ ده على حسب قوه البطاريه، على حسب البوتنشال ديفرنس. فمثلا بطاريه قلم توصل لغايه نص طرش لغايه طرش لغايه بطاريه بتاعت العربيه لغايه صح ولا لا؟ يبقى مقدار الانحراف على حسب قوه البطاريه يعني حسب البوتنشال ديفرنس على جانبي القطبين بتوع البطاريه. طيب اتحرك بقى لفوق ولا لتحت؟ ده على حسب اتجاه الكوندكشن بتاع الكهرباء في البطاريه. فلو الكهرباء اللي في البطاريه ماشيه في اتجاه البوزيتيف الكترود بتاع الجهاز المؤشر يتحرك لفوق. لو انا جيت قلبت البطاريه خليتها كده عكستها يعني وخليت الكهرباء تمشي كده اوي في بوزيتيف الكترود بتاع الجهاز المؤشر يتحرك لتحت. خلاص كده؟ يبقى طول مقدار الانحراف يتناسب طرديا مع قوه البطاريه اي البوتنشال ديفرنس. اتجاه انحراف المؤشر يعتمد على اتجاه الكوندكشن بتاع الكهرباء. لو ماشي اتجاه البوست الالكترود مش معنى البوست هو ده اللي بيقيس ده بيقيس الدايره بس. بوست الالكترود في اتجاهه المؤشر يتحرك لفوق. بيبعد عن البوست الالكترود المؤشر يتحرك لتحت. خلاص كده؟ طيب يكبر حاجه لو شلت البطاريه دي وحطيت مكانها الهارت مش حاجه. تمام؟ الكهرباء هايبرتروفايد فنتركل المؤشر يطلع لك. خلاص كده؟ يبقى اذا مين اللي بيتحكم في مقدار انحراف المؤشر؟ هو الماس اوف ذا مايكارديا والتناسب الطردي. كل ما الماس اوف ذا مايكارديا كبرت كل ما انحراف المؤشر ايه؟ زاد. طب اتجاه المؤشر بقى فوق ولا تحت؟ ركزوا في حته جايه. لو قسمنا سهم من النيجاتيف الكترود بتاع الجهاز للبوست الكترود بتاع الجهاز هذا السهم يسمى ليد. اذا ما هو الليد؟ الليد هو سهم ديله عند النيجاتيف الكترود وراسه عند البوست الكترود. ما هو الليد؟ الليد عباره عن سهم ديله عند النيجاتيف الكترود وراسه عند البوست الكترود. شوف قال لك كده. لو الديبولاريزيشن بيتونداكت في اتجاه البوست الكترود يعني في اتجاه الليد المؤشر يتحرك لفوق. ولو الديبولاريزيشن بيتحرك اواي فروم ذا بوست الكترود يعني عكس اتجاه الليد المؤشر يتحرك لتحت. تاني لو الديبولاريزيشن بيتونداكت في اتجاه البوست الكترود المؤشر يتحرك لفوق. لو الديبولاريزيشن بيتحرك عكس اتجاه الليد يعني اواي فروم ذا بوست الكترود المؤشر يتحرك لتحت. المفاجأة بقى ان قاعدة الريبولاريزيشن عكس القاعدة دي. لما الريبولاريزيشن يتحرك away from the positive electrode المؤشر يتحرك لفوق. ولما الريبولاريزيشن يتحرك في اتجاه البوزيتيف الكترود يعني في اتجاه الليد المؤشر يتحرك لتحت. يبقى ايه اللي يحرك المؤشر لفوق؟ يا دي بيقرب يا ري بيبعد. وايه اللي يحرك المؤشر لتحت؟ يا دي بيبعد يا ري بيقرب. ليه قاعدة الدي عكس قاعدة الري مش هتفت في الاي سي جي؟ اللي عايز يفهمه وعنده هذا الفضول بعد الحصول الجاي. انما دلوقتي عايزين نكمل كلام. عظيم. يجروا حاجة لو شلنا الهارت ده حطيناه صفيحة مية كده مية حطينا هنا نجيب الكترود ده نبص الكترود ما يجراش أي حاجة. ليه؟ الكهرباء بتمشي للمية. يعني لما أحط نجيب الكترود هنا كأني حاطه هنا ولما أحط نبص الكترود هنا أحطه هنا الكهرباء بتمشي للمية كده. طب يجروا حاجة لو عدلت شكل الصفيحة خليته كده عدل شكل الصفيحة المشكلة. شكل الصفيحة ايه علاقته بالموضوع؟ صفيحة جواها مية وجوه المية هارد وحطيت النيجاتيف هنا وبص هنا ايه حاجة؟ حصل اي تغيير؟ ما يحصلش. طب يجري حاجة لو شفت الصفيحة حطيت بني ادم؟ ما يجريش حاجة. ما هو الكهرباء بتمشي في التيشيرت فلويد زي ما تمشي في المية للصفيحة بالظبط. وبالتالي تحط الالكترود على جسم البني ادم من بره يلقط ضبط القلب. طب ليه ما بيلقطش كهرباء المصل؟ لان المصل ريلاكس القلب هو اللي شغال. عشان كده وانت بتعمل رسم قلبي يقول لك ريلاكس خالص عشان المصل ما بتطلعش كهرباء. لما مين بيطلع الكهرباء؟ القلب هو ده الكهرباء الواضحه اللي يلقطها الجهاز. رائع. فلما تحط ولذلك يسموه ايه؟ سيرفيس اي سي جي. حط الالكترود بره مش جوه القلب ومع ذلك يرسم كهرباء القلب. طيب يجرى حاجه لو شلت المينا ده اهي شلتها كده في المينا جاش النهارده. لو شلت المينا هو فعلا عشان شلنا المينا هيك ما فيش رايح. قال له الدكتور شال المينا طب الله حطينا بدلها ورقه شريط ورقه وجينا هنا حطينا في سن المؤشر بحب ما جاش حاجه معايا ما عملناش حاجه. احنا كل اللي عملناه شلنا المينا وحطينا الورقه والمؤشر خليناه حب وبعدين جينا نبص على الزرار شغلنا الغلط. يعني ايه شغلنا الغلط؟ يعني اترال ديبولاريزيشن ابينودال ديلي فينتريكولار ديبولاريزيشن فينتريكولار ريبولاريزيشن اترال ديبولاريزيشن ابينودال ديلي فينتريكولار ديبولاريزيشن فينتريكولار ريبولاريزيشن اترال ديبولاريزيشن ابينودال ديلي فينتريكولار كده بشكل متكرر. لما الكهرباء تمشي يلقطها الجهاز ويبتدي يحرك المؤشر. لما الكهرباء تمشي تبتدي المؤشر يعمل كده فوق وتحت ما يروحش يمين وشمال فوق وتحت. فلو احنا جرينا الورقه ايه اللي يحصل؟ تديني ورقه من الحلول بتوعك دول مصاصات دي هتتباع بالملايين بعد كده بعد الان تقريبا. عايز قلم رصاص من العادي مش من اللي. لا مش من ده. ايوه لا. قلم ايوه هبدا الالماني ده. هو ده. تعال. عشان توصل للورقه يعمل بيها ايه عشان؟ انزل في الشفرجه عشان الورقه تشوف. لا بس كده يعني رجع بقى. امسك الورقه دي من هنا ومن هنا. خلاص؟ انا المؤشر. انا هعمل ايه؟ انا هحرك القلم فوق وتحت. مش هحركه كده. فوق تحت بس انت هتشد الورقه عليك ببطء شديد خلاص كده وانا هبطل عشان ما اشوفش المؤشر ماشي ازاي اهو يلا الدب البطل، هو مش الدب البطل، مش معنى الدب الثاني ده مش الطاعة. يتحول المنظر في النهاية إلى إيه؟ إلى وجه. يتحول إلى وجه. المؤشر طالع نازل والولد تجري، تطلع وجه. لما نرسم هذه الوجه على السبورة هنلاقيها عاملة كده أهي وجه. كل وجه من دول ليها امبليتيود وليها ويدث وليها دايركشن. نمسك نقطة نقطة. الامبليتيود بيعبر عن إيه؟ بيعبر عن مقدار انحراف المؤشر. كل ما المؤشر يطلع مسافة أكبر كل ما الويدث بقى أطول. ومقدار انحراف المؤشر بيتحكم فيه ثلاث حاجات مش حاجة واحدة. ثلاث حاجات بتحكمه في مقدار انحراف المؤشر. واحد الماس أوف ذا مايوكارديا والتناسب طردي. كل ما الماس بتاعت المايوكارديا كبرت كل ما المؤشر اتحرك مسافة أكبر كل ما الويف طلعت أكبر. علشان كده الاتريال ديبولاريزيشن بيعمل بي ويف صغيرة بينما الفنتريكولار ديبولاريزيشن بيعمل كيو ار اس كبيرة. ولما يكون هايبرتروفايد فنتريكل الكيو ار اس تبقى أكبر وأكبر. خلاص؟ أدي نمرة واحد. أول حاجة بتتحكم في الأمبليتيود بتاع الويف مقدار انحراف المؤشر وده تناسب طرديا مع الماس. تناسب طردي. حلو الكلام؟ تاني حاجة بتتحكم زاوية الكوندكشن بالنسبة للليد. يعني ايه؟ يعني الليد من النيجاتيف للبوزيتيف اهو. صح؟ لو الكهرباء ماشية في اتجاه الليد موازية ليه هيرسم امبليتيود كبيرة. لكن لو رايحة للبوزيتيف الكترود بس بانجل تدي ويف اصغر. طب لو رايحة بانجل اكبر تدي ويف اصغر واصغر. يبقى كل ما كنت موازي كل ما الكهرباء الويف تبقى ايه؟ اكبر. وبالتالي هنا التناسب عكسي. كل ما الزاوية كبرت كل ما الويف صغرت. كل ما الزاوية كبرت كل ما الويف صغرت. يبقى تاني حاجة بتتحكم في الامبليتيود الاكسس او الانجل ما بين الاكسس بتاع الكهرباء وما بين الليد. الحاجة الثالثة الكونداكتنس ميديا. وده تناسب عكسي. يعني ايه؟ اللي عنده انفيزيما او اوبيستي او بلورال افيوجن او نيوموثوركس هيدي امبليتيود صغير. بينما الرفيع المعظم المعصعص يدي امبليتيود ايه؟ كبير. هنا التناسب عكسي. كل ما الكوندكتنس ميديا اللي ما بين الهارت وبين الالكترود كبرت كل ما الويف ايه؟ صغرت. اذا ثلاث حاجات بيتحكموا في الامبليتود في ارتفاع الويف. واحد ها؟ قول معايا ها؟ الماس اوف ذا مايوكارديا. قول اول حاجه ايه؟ الماس اوف ذا مايوكارديا والتناسب هنا ايه؟ ارضي. كل ما الماس كبرت كل ما الامبليتود كبر. اثنين الانجل ما بين الاكسس وما بين الليد. كل ما الانجل كبرت كل ما الويف ايه؟ صغرت. هنا التناسب عكسي. ثلاثة الكوندكتنس ميديا كل ما الكوندكتنس ميديا كبرت كل ما الويف ايه؟ صغرت. يبقى التناسب عكسي. ثلاث حاجات بيتحكموا في الامبليتيود. معرفش بصوا في معلومات لو ما قلتهاش النهارده حاجة اشرح تجي بعد كده تسألني دي جت منين؟ دي جت منين؟ حاجة اشرح الكلام ده تكون فات الأوان. لازم تبقى عارف البيزك من دلوقتي. إن في أسئلة مش هتسألك لأنك عارف الكلام. لو أنت مش عارفه هتسأل هتبوظ لنا الحصة. زي حصة زي دي مش حد بيرفع إيده يسأل. أيوه لأن كل معلومة بتسلم اللي بعدها. كل سؤال بيبقى تجاوب قبل ما انت تسال. عشان كده احنا بنمشي بهذه الطريقه. تعال نشوف الويتس. عرض الويف. عرض الويف بيتحكم فيه الفيلوستي اوف كوندكشن. الكوندكشن السريع يعمل نار ويف. والكوندكشن البطيء يعمل وايد ويف. ليه؟ لما يكون الكوندكشن سريع المؤشر يطلع وينزل قبل ما الورقه تكون جريت. هيكون الويف نار. لكن لما يكون الكوندكشن بطيء المؤشر يطلع والورقه عماله تجري يطلع والورقه عماله تجري يطلع والورقه عماله تجري ينزل والورقه عماله تجري ينزل يكون ماشي مسافه كبيره فيديني وايد ويف. تعال نطبقها على حد هي نفس الورقه بس انا حسيت بنفس المعدل اللي فات نفس المعدل. انا هعمل كونفكشن سريع مره وكونفكشن بطيء مره. كونفكشن سريع انا هغمضها يلا يا شاشه بس شايف الوقت طبعا نقص ده زمان يعني كونفكشن سريع فالمؤشر طلع ونزل بسرعه. هنعمل كونفكشن بطيء حفر على مين ينزل على مين شد الورقه بنفس المعدل يلا حبيبي طلع لون بشعه ولا لا. كونفكشن بطيء فالمؤشر يطلع على مين ينزل على مين يخش. وبالتالي التناسب هنا عكسي. كل ما الفيلوستي زادت كل ما الويت قلت وكل ما الفيلوستي قلت كل ما الويت ايه زاد. ولذلك الفنتريكولار ريبولاريزيشن بيعمل حاجه اسمها التي ويف. فهمت ليه الكيو ار اس نارو والتي ويف وايد؟ لان دي ريبولاريزيشن والديبولاريزيشن سريع ودي ريبولاريزيشن والريبولاريزيشن بطيء. الناس هناخده بس انا يعني بسبب ليجر اسلام والتيمين وايد اسمعني، لان الديبولاريزيشن سريع في بلاره في ورئيس، بينما الريبولاريزيشن بيعمل التي ويف بطيء زي ما شرحنا. انفا صح يعني انفا مش صحيح لاحقا. يبقى الدايركشن، شوف بقى الدايركشن بيقول لك ايه. لو الويف بوزيتيف ده معناه ديبولاريزيشن بيقرب او ريبولاريزيشن بيبعد، صح؟ هتقول لي طب لو لقيت الويف بوزيتيف اعرف ازاي اذا كان ده ديبولاريزيشن بيقرب ولا ريبولاريزيشن بيبعد؟ اصلا معروف، لان الديبولاريزيشن هي كيو ار اس والريبولاريزيشن هي تي، فدي مش هتلخبطك، فدي مش مشكله. لو تلاقي كيو ار اس بوزيتيف يبقى دي بيقرب، نيجاتيف يبقى دي بيبعد، كي ويف بوزيتيف يبقى ري بيبعد، نيجاتيف يبقى دي ما فيهاش مشكله دي. بس انا اديك برنسبلز عامه عشان ابني عليها. بوزيتيف ويف معناها ديبولاريزيشن بيقرب من البوزيتيف الكترون او ريبولاريزيشن بيبعد. لو لقيت الويف نيجاتيف يبقى ديبولاريزيشن بيبعد عن البوزيتيف الكترون او ريبولاريزيشن بيقرب. طبعا ليه قاعده الدي عكس قاعده الري؟ معلومه لا ما تفيدكش في الاس اس سي، انما بتخش في فضول العادي يعرف. اقولها بعد خمس بعد خمس. طيب السؤال الثاني، تعالى بقى نشوف بقى الكلام ده هنا عشان نجاوب على السؤال الاخير. ادي النيجاتيف الكترود، ادي البوزيتيف الكترود بتاع الجهاز ده اسمه ليد. حلو الكلام ده؟ طيب هنطبق الديبولاريزيشن مفهوم ضمنا ان الريبولاريزيشن عكسه. هنتكلم عن الديبولاريزيشن مفهوم ضمنا ان الريبولاريزيشن عكسه. لو الديبولاريزيشن بيقرب من البوزيتيف الكترود هيقسم بوزيتيف، لو الديبولاريزيشن بيبعد عن البوزيتيف الكترود هيقسم نيجاتيف. طب لو الديبولاريزيشن عمودي على الليد يرسم ايه؟ يرسم باي فيزيك ويف. بصها بص بصها ليه؟ لماذا؟ بص كده هنا النقطة دي هتنقل من النقطة دي للنقطة دي، صح؟ عمودي. طيب المسافة من هنا لهنا كبيرة، المسافة من هنا لهنا أصغر، المسافة من هنا لهنا أصغر، المسافة من هنا لهنا أصغر، المسافة من هنا لهنا أصغر. طب كده ترجع تكبر تاني تكبر تاني تكبر تاني تكبر تاني، فلما انا اتحرك كده اعتبر بقرب وبعدين ببعد. فترسم بوست في الاول وبعدين نكتب. طب البوست اكبر ولا النيجاتيف؟ لو انت عمودي 90 درجة هيبقى البوست قد النيجاتيف، يسموها ايكوي فيز، مش باي فيز بقى ايكو فيز. لكن لو متقاطع لكن بتقرب اكتر ما بتبعد هترسم البوست اكبر من النيجاتيف. طب لو متقاطع بس بتبعد عن البوست بالالكترود اكتر ما بتقرب هترسم باي فيزك بس النيجاتيف اكبر من البوست. ثلاث دول يتسموا باي فيزك. لو عمودي بالظبط 90 درجه هيبقى الباي فيزك ايكوي فيزك. لو عنده تقاطع بس بتقرب اكتر ما بتبعد هيبقى البوست فويف اكبر. لو بتبعد اكتر ما بتقرب هيبقى النيجاتيف فويف ايه؟ اكبر. كده انت غطيت كل الاحتمالات. يا بوست بس دي بيقرب او ري بيبعد. نيجاتيف بس دي بيبعد او ري بيقرب. باي فيزك يبقى انت متقاطع مع الليد. متقاطع 90 درجه يبقى ايكو فور فيزك، البوست قد النيجاتيف. متقاطع بس بتقرب اكتر ما بتبعد يبقى البوست اكبر من النيجاتيف. متقاطع بس بتبعد اكتر ما بتقرب من البوست الكترود يبقى النيجاتيف اكتر من البوست. فاهم؟ انت ماشي عمودي كده. فبالنسبه للبوست الكترود النقطه دي بعيده والنقطه دي اقرب. دي اقرب دي اقرب دي اقرب. بعدنا تاني بعدنا بعدنا بعدنا. فلما امشي كده كاني بقرب وبعدين ببعد. فارسم بوست وبعدين نيجاتيف سموها باي فيز. فلو انا عمودي بالظبط 90 درجه هتبقى ايكو فيز البوست قد النيجاتيف. طب لو انا متقاطع بس بقرب اكتر ما ببعد ترسم باي فيزك البوست اكبر من النيجاتيف. لو انا متقاطع بس ببعد اكتر ما بقرب يبقى باي فيزك النيجاتيف اكتر من ايه؟ من البوست. وبالتالي نخلص الى القول ان الاي سي جي ويفز اللي انا مطلوب مني اقراها بقى البرنسبل بتاعتها ايه؟ ان اي اي سي جي ويف ليها امبليتيود ها ومعايا وويت ها ودايركشن. الامبليتيود بتاع الويف بيعتمد على ثلاث حاجات، قول معايا. واحد الماس اوف ذا كوندكشن، والتناسب هنا ايه؟ فردي. كل ما الماس كبرت كل ما الويف كبرت. اثنين الانجل اوف كوندكشن ما بين الاكسس بتاع الكهرباء وما بين الليد. كل ما كان الزاوية أكبر كل ما الأمبليتيود إيه؟ قل. فالتناسب هنا عكسي. الحاجة الثالثة الكوندكتنس ميديا، كل ما الكوندكتنس ميديا كبرت كل ما الأمبليتيود إيه؟ فالكوندكتنس ميديا التناسب عكسي. يبقى بيتحكموا في الامبليتيود. الماس اوزوميتراديوم والتناسب طرد. زاويه الكوندكشن والتناسب عكسي. الكوندكتنس ميديا والتناسب عارف لو تصحى من الحصه مش فاهم غير الحته في الاخر دي انا مش عايز منها. لان ايه دي لعبني طب كنت قلتها من الاول مش تفهموا حاجه. هقول لك دي بولاريزيشن بيقرب للبوزيتيف الكترود. تقول لي يعني ايه دي بولاريزيشن؟ ويعني ايه يقرب؟ ويعني ايه بوزيتيف الكترود؟ ما ينفعش. فلازم اللغه. النقطه الثانيه عرض الويف ده بيعبر عن مين؟ فيلوستي في كوندكشن والتناسب هنا ايه؟ عكسي. كل ما زادت الفيلوستي كل ما قل الويف. وكل ما قلت الفيلوستي كل ما زاد الويف. يبقى التناسب هنا ايه؟ عكسي. الحاجه الثانيه الثالثه الدايركشن. ويف بص معناها ايه؟ دي بولاريزيشن بيقرب للبص بالالكترون بتاع الليد او ري بولاريزيشن بيبعد. طب نيجاتيف ويف يعني ايه؟ دي بولاريزيشن بيبعد او ري بولاريزيشن بيقرب. اما لو كان الكوندكشن عمودي فيرسم باي فيزك. لو عمودي 90 درجه يبقى ايكوي فيزك البص قد النيجاتيف. لو عمودي بس بيقرب اكتر يبقى باي فيزك البص اكبر. لو عمودي نيجاتيف اكبر بيبعد اكتر يبقى النيجاتيف اكتر من ايه؟ البوستر منطقي في الحركه.